القطر المصري والوطن العربي والدول المحيطة. انا اديلكوا هند تكون هطلع اللي مش اللي النهاردة هيتسجل غياب هنشيله من على الصفحة لعدم النشاط والتفاعل. اللي هيغيب عن اللايف النهاردة هيتاخد غياب. انا عايز اشوف كومنتات عند الفيسبوك عشان خاطر انا عامل مشكلة. صباح الخير اذا كان خالد. اثبت حضور خالد والنبي ارجوك اتوسل اليك اثبت حضور. ازيك يا ميري؟ كل سنه طيب يا ميري يا حبيبتي. ازيك يا نوح؟ عاملين ايه؟ عامل ايه يا استاذ فكري؟ اخبارك؟ اتمنى اكون بخير. اهلا وسهلا. اسلام ازيك يا اسلام؟ صباح الخير يا حبيبي. استاذ فكري صباح الخير. صباح الخير على اهل ليبيا يا ام عمار. اشكرك اشكرك واشكر اهل ليبيا كلهم. استاذ الدمراوي عاملين ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ استاذ محمد بحر ازيك؟ عبد الله الحايس اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. علياء الطيب اهلا وسهلا باهل نيويورك اهلا وسهلا. ازيك يا فكري؟ عامل ازيك يا ايه يا شبان؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا كامل حبيبي؟ صباح الورد عليكم كلكم اهلا وسهلا. ابو راشد الدبوبي من الاردن حبيبي ازيك عامل ايه؟ انت راجل معايا من زمان. اهلا اهلا اهلا. شريفه صباح الخير. عادل العفيفي عادل عفيفي ده مره قال كفايه ان انت اقنعت عادل عفيفي. تخيل شفت انت اقنعني ازاي؟ شفت قلت له مين عادل عفيفي؟ قال لي انا. يعني ثقه بالنفس غير مبرره. حضرتك واثق من نفسك ليه كده؟ لا حضرتك ده غرور. شفت عادل عفيفي بيهزر بيقول لك نهارك نادي وكله لعيبه. ها ها ها عادل خليك في الجد بس ما تهزرش لان هزارك ممكن يضر ناس كتير. ازيك يا ميريت؟ طبعا يا ميريت انا جايلك النهارده وانت شحنه كارت فكه بقى ب5 جنيه صح؟ كارت فكه ب5 جنيه هتقوم يخلص دلوقتي وبعد كده تقول لي ايه تصبح على خير بقى يا دكتور بعد وحشتنا قوي دي. ايوه بعد وحشتنا قوي دي. انا شحنه كارت فكه والكارت خلص. انا اسفه. سلام عليكم. ده اللي احنا بناخده من حلو المريت. حلو المريت بس والله. محمد العوامي متابع من بني غازي اهلا وسهلا. ازيك يا هدى يا بدران عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ شكرا يا استاذه سميره شكرا شكرا. بروت الاطراف سببها ايه؟ انا مولانا عبد اللطيف حضرتك افضل شخصيه مهمه في تاريخ البشريه. يا عم الله يبارك لك البشريه كلها. قول لي في تاريخ اليومين دول مثلا البشريه كلها ايه؟ في حد هنا دفع 20 جنيه ما دفعش فلوس لو صح؟ وبعدين ايه 20 جنيه؟ هو انت بتكتب تركن؟ انت بتدفع لي 20 جنيه ليه؟ هضطر اسمعك فضل شاكر طالما انت دفعت 20 جنيه. قوم يا ده سيد اتحزم ورقص للرجالة عارف. انا اسفة جالي اختيار سوبر شات. ده سوبر شات ده بيعمل ايه يعني؟ حضرتك هتديلي العيادة مثلا؟ ايه السوبر شات ده هيعمل ايه؟ وبعدين هتعملي ايه بالعشرين جنيه يعني؟ العشرين جنيه دي دفعهم ايه الغرض من العشرين جنيه؟ طب يا ترى الخدمة عجبتك؟ كنت عايز اسأل عن صعوبة البلع. لا مش بعشرين، السؤال ده مش بعشرين، السؤال ده بألفين جنيه. صعوبة البلع بألفين. أبو عشرين ده أقولك ارجع كده بظهرك اركن. هو ده أبو عشرين. أنا هضطر أشيل بال هبل من قدامي عشان متعصبش. السؤال مش في محله، يعني السؤال مش في محله. صعوبة البلع يا أستاذة من غير يعني العشرين جنيه معنى كده ان المريء مش عايز يبلع والمعدة اللي تحتيه مش عايزة تستقبل. خلاص، فمعنى كده ان في اكل غلط بيدخل معدة حضرتك يا استاذ فريدة نوار. بس وخلاص، خلاص اجي العيادة والله. ما تيجي العيادة وهديك العشرين جنيه اللي دفعت. انا مش عارف العشرين جنيه دي راحت لمين بقى. مين اللي ماسك اليوتيوب دلوقتي؟ مش عارف. حاج معروف فرغالي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. ممكن سؤال؟ اتفضلي حضرتك. دفعت 20 جنيه؟ داخله الباركينج؟ داخله الباركينج انت؟ دفعت 20 جنيه ولا لا؟ الهرم بالغذاء اتقلب بجد تقريبا اهو. مش كده؟ أنا معدتي وجعاني جدا، أي أكل أكله يوجعني. وعلى إيه في معدتك بقى؟ الأكل سليم. أنتوا كده دايما بتشتكوا. أنتوا دايما بتشتكوا، الإنسان دايما يئوس كفور. الأكل كويس. الأكل كويس زي الفل، أنت مشكلة في معدتك، أنت معدتك عايزة صيانة أو استئصال. عشان تاكل الاكل من بقك على طول على الامعاء، مش لازم معده خالص. يا ستي ارحمينا بقى، دي كده بتستفزيني على فكره. دفعت 100 جنيه. الغزولي فين؟ فين الغزولي؟ كل ما يجي يقول له ايه 20,000. دفعت 100 جنيه. صباح الفل دكتور محمد عبد المنعم. صباح الورد. ازيك يا دكتور محمد؟ عامل ايه؟ والاستاذه سلوى صباح الخير. سلوى زهران صباح الخير. وزهير قطيت. اليوتيوب بياخد نصهم. ما انا شغال اوبر كده، انا كده شغال اوبر كده. دافعه 120 جنيه. مين يزود؟ مين يزود عن 120 جنيه؟ البيعه كده، البيعه كده خسرانه. حضرتك عارفة علبة السجاير بقت بكام دلوقتي؟ الأكل مرة كل يومين يعمل إمساك؟ لا ده يعمل اكتئاب. عادل عفيفي بيقول لك 170 جنيه، عادل عفيفي قاعد بيعد. عادل عفيفي أنا ليه عندك فلوس يا عادل عفيفي؟ ماشي؟ عادل، عادل عفيفي ده ولا عادل مين؟ أه عادل عفيفي. كمية الزيت المحببة بالنسبة لمستأصل المرارة 212 ملي جرام في اليوم. دهون، دهون تكون دهون نصها مشبع ونصها غير مشبع. 212 ملي جرام. حضرتك هتجيب الميزان الديجيتال بقى اللي هو الصغير ده خالص، لأن أنت على مستأصل مرارة، فبالتالي إحنا عايزين ندخل لك عدد ملي جرامات. أنت مش هتعمل معاك بالجرامات بقى، الجرامات دي أنت ما عندكش مرارة. فبالملي جرام بقى، 212 ملي جرام على ميزان حساس. نصه تبقى دهون مشبعة ونصه دهون غير مشبعة. مع قليل من زلال البيض. مع قليل من زلال البيض، مع رشة يعني شوية ليمون بسيط كده انتي اوكسيدنت يعني، عشان بس بس خلاص. خصوصا المرارة سهلة قوي يعني، سهلة خالص. بس 212 ما تزودش عن الرقم ده، يعني الرقم ده انا بتفائل بيه جدا، خاصة من رصاص المرارة. دكتور هاني الفايد صباح الخير. ايوه يا حكيم، استخدام الكولوريلا للتخلص من السموم، خد يا حبيبي الكولوريلا. استاذ محمد حاكم، محمد حاكم خد الكولوريلا، الكولوريلا للتخلص من السموم. طب ودي الكولوريلا هتطردها فين؟ يعني هي عارفه مخابئ السموم؟ ويا ايه؟ ويا وايه؟ ويا ويا بس عليهم فيلم لكرة؟ لا انا عايز ترجمه هنا. الحلقه بتاعت اوربت ما نزلتش، تصدق؟ مش عارف الناس بتاخد حلقاتي ويخبوها. تقريبا انا بعد ما يختلوني هيطلعوها بقى، يقول لك انا عندي حلقات مش منشوره، فاهم؟ طب المرحوم اخر حلقه قبل ما المرحوم فاهم يموت فجأة، آخر تصريحات. فالتصريحات أنا قلتها قبل الهرم ما يتقلب، قلت لهم يوم الحلقة يعني، بتقولي الأكل والخضار وما الخضار، قلت لها الأكل بتاع البني آدم حبوب ولحوم بس، خلصنا الكلام. تاني يوم قالك الهرم الغذائي اللحمة رقم واحد، فاهم القصة؟ قلت لهم يا جماعه مش نزلوا الحلقه في ميعادها عشان الاستاذ محمد البكري بيقول لك التقي لو بطل فات. لسه ما فاتتش على فكره، انا لسه عمال اهزر. انا لسه هفتي، فعايز تستنانا مفتي استنى، مش عايز تستنى مفتي امشي، انا لسه ما فاتتش، هفتي اهو، انا لسه هفتي اهو. اخر اخر ما قاله المرحوم عن الكوسه مثلا او البسله بالجزر يعني، يعني فاهم يعني، لو تعرف سبب منع البسله في الجزر الاصلي، خناقه مع ابوه الله يرحمه بس خلاص يعني، انت فاهم؟ بس تخيل بقى حضرتك ممنوع عن قرابه مليون بني ادم البسله بالجزر عشان انا بكرهها، انت فاهم؟ فالتاريخ هيكتب او كتب يعني، الناس بتكتب مقالات دلوقتي يعني. في دكتور كاتبين ان هو استاذ الغدد الصماء في هارفارد، والولا اللي نشر له بتاع بطنه، فبيقول لك ايه؟ بيقول لك مقاله للعالم الجليل الدكتور اسامه مش عارف ايه كده، استاذ البطنه والغدد الصماء والسكر في جامعات هارفارد وجامعات مصر. ها، فتلاقي المقالة كلها بيسألوا ايه؟ هل اللحمة مضرة؟ فيقول له اللحمة ده قبل، خلي بالك قبل ما اللحمة يرفعوها في الـ في الـ في الـ في الهرم قبلها بكام يوم، فكتبوا الايه؟ كتبوا المقالة، فقالوا اللحمة تتاكل مرة او مرتين في الاسبوع. ماشي، هل الخضار مضر؟ ازاي ده الخضار كله فيتامينات؟ هل العنب وال ده كلها انيسيتول وفراكتوز؟ وخلي بالك قال فراكتوز الفاكهه في حته، وبعديها بسطرين قال لك فراكتوز الذره. طب يا باشا هو فراكتوز، هو كيميكلي دلوقتي بقى فراكتوز، صح؟ فماليش دعوه بالاورجن بتاعه، جاي من ذره، جاي من فاكهه، انت الفته ليه التاليفه دي؟ فهو الراجل عمال يتكلم لحد ما قاله الرز والبطاطس، قال له الرز والبطاطس من اكتر الاكلات المضره، ده فالمقال ده مكتوب عشاني انا. الدكتور سعد ابو دقه وحنف ابو دقه، يعني حنف ابو دقه عامل شير لبوست وبيقول لك العلامه الجليل ورايه، وقام مديله ليست. اقروا بقى انتوا البوست ده، انا هبقى مش عارف انزل لكم منه، بس هو سهل، لو كتبت العلامه الجليل هيطلع لك، هو ده هيطلع صوره العلامه الجليل بقى، الدكتور اسامه واللي منشر له محمد زعبوط. يعني محمد زعبوط بتاع بطنه ناشر لاسامه زعبوط بتاع هارفرد. فبيسالوه اسئله، البقول، قال البقول نعمه الاله للبشر. تخيل. اما بالنسبه بقى الانيميا الفول، دي ناس ما عندهاش الانزيم، انت متخيل بيه الكلام؟ فالراجل قاعد فاضي بيكلمني انا بتاع هارفرد، تخيل. فهمت القصه؟ فانا لما اقول انا اللي غيرت الهرم الغذائي في امريكا ما بقاش غلطان، ما انا فعلا اللي غيرت الهرم الغذائي في امريكا. امال غيروه ليه بعد 100 سنه ثبات؟ وكل بقى مدعين العلم كل يقول لك ايه، احنا قلنا من زمان كده، بتوع البطنه وبتوع العيال دي رفعوا ايديهم الحق، ده احنا قلنا. يا باشا ازاي ده، هو حاطط لك الدهون دلوقتي رقم واحد للحيوانات، انت كنت بتشتم فيها اول امبارح، وما قلت انا اللحمه اكل البني ادم، قلت لي انت نص ده الفراخ اهم حاجه. فهو جه يعني حاطط لك الحاجات بالعرض ببقك، بتتكلم ازاي؟ الشيخ حسن العطار، يا شيخ حسن يا شيخ حسن، اللي ام ابراهيم ما بتخلفش. جه عند الرز والبطاطس وجاله احتقان في الدوالي المريء، فهيطرش دم، بدل ما يطرش دم قال لهم لا، الرز والبطاطس مضرين، يخرب بيتك. ده مين اللي قال كده؟ الدكتور زعبوط العلامه الجليل بتاع هارفرد. طب يا باشا جه الهرم الغذائي لا مؤاخذه ماشي واتقلب، وانت كنت قاعد بالعكس، انت كنت لابس كلسون، ما ترد بقى، اطلع قول لهم لا، اللحمه اللي بتقول عليها مفيده مضره. اطلع قول لهم كده يا بتاع هارفرد، يا بتاع الغدد الصماء والسكر. وفي وقت تاني كده جحش طلع بيقول لهم ايه؟ اللي يقول لكم ان السكر بيتكون في الكبد ما تسمعولوش. ليه؟ لانه في الاخر هيبيع لك اعشاب، يا اما هيبيع لك منتج يا اما عنده عياده. ايه ده؟ ايه الرد ده؟ يعني ايه الرد ده؟ انا بقول انا ما... يعني هو بيقول بقى اللي بيقول لكم السكر بيتكون في الكبد، طب انا قلت كده ليه الرد ان انا عندي اعشاب؟ يعني مش فاهم ايه علاقه ده بالاعشاب. او يقول لك عنده عياده، انت بتحاول تقول اي حاجه؟ هو ده جحش وماشي بيتكلم وبينهج الناس. يعني انا عايز افهم بس حاجه واحده بس، الناس دي مش فاهمه بترد على ايه. يعني يقول لك اي حد يقول لكم، مفيش غير انا بس اللي بقول كده، طبعا غير بقيه الحراميه، يعني في حراميه تانية بياخدوا كلامي بقى، يخليه ايه بدل سكر يقول لك دبس التمر. اوعى حد ياخد دبس التمر، اوعى حد ياخد دبس التمر. والسكر اللي هو سكر التمر ده مضر جدا، سكر التمر مضر جدا، فاوعى حد يحط بديل لكلامي عشان يخلي الكلام معنى. اوعى كل مدعين الناس اللي عندهم شويه فولورز وصفحات دول مش على ارض الواقع، دول بني ادمين مش حقيقيين، انت فاهم؟ انا بكلم حضرتك، احنا ناس وجودنا شق العلم نصين دلوقتي، فمحدش يقول لا دبس رمان ولا يقول سكر التمر. سكر التمر ده بيقفل المعده حرفيا، انا جربته مره سدلي امعائي. سكر التمر اللي هو عباره عن تمر مطحون ده ما بيدوبش في الميه، فيسدلك امعائك، والصبح تلاقي ريحه بقك مغيره، ودبس التمر ما يتاكلوش الاثنين. فمحدش يقول ده كلامي، ده مش كلامي. اللي عايز يتشهر وياخد كلامي يحط بقى دبس التمر ودبس الزعبوط، وزي ما قلت لكم خلي العود عبط، ولا دبس ولا بيض السمان. انا ما اعرفش يعني ايه دبس اصلا، بدل ما ازعلك بقى انت وهو، او ما دبسك انت وهو، مش ناقصك. اما اقول كلمه ورد غطاها، انا بديك السيفست او امن ما يمكن اكله، فمش عايز فزلكه زي ما يسرى خليل بتقول. برافو يا يسرى. فاللي هياكل بقى سكر التمر بديل السكر الابيض بيخيط نفسه. انا ما بحبش الخياط، اخيطك انا بطريقتي، لكن اللي تخيط نفسك ما ترميش نفسك عليا بقى، ما بحبش ايه جوسس. عشان كده كلامي يتنفس حرفي. اللي عايز نتيجة مش عايز نتيجة، عايز تشغل دماغك. دماغك ودتك ورا الشمس قبل كده، فأنا بقول لك كفاية يعني تقي ربنا في صحتك. انت ما انتش لاقيها في الأرض، بدل ما تموت مشلول تموت منقوط أو مسلوخ أو مفشوخ، لكن ما تموتش كتف يعني، ما تموتش مكتوب. أهم حاجة ما تموتش مكتوب. كم معلقة سكر في اليوم؟ معلقة إلا ربع سكر في اليوم. 212 جرام دهون للي شايل المرارة، ومعلقة إلا ربع سكر يعني حوالي 4.3 جرام سكر في اليوم كفاية أوي لحضرتك. خلاص؟ بيعاملوا المعدة كأنها معاملة سلة القمامة بالظبط. فأي حد عنده كيس القمامة بتاعه دايما بينقط، اعرف ان امعاءك بترشح. وريحة القمامة عندكم في البيت ريحتها وحشة جدا، فهتبقى ريحة امعاءك وحشة جدا، فعرقك يكون ريحته وحشة جدا. كويس؟ وريحة الفم عندك تكون ريحتها وحشة جدا. ازيك يا هبة صلاح؟ العسل الاسود يمشي. طب العسل الاسود يمشي؟ لا، هو قالك الهرم الغذائي اللحمة وكل منتجات اللحم، اللحمة وشحوم اللحمة والزبدة واللبن والديري برودكتس كلها وشحوم اللحوم كلها واللحمة كلها بقت رقم واحد. طب رقم اتنين قالك السمك ورقم تلاتة اكتر من 90% من سرطان الرئة بسبب التدخين. دكتور ضياء على الاقل بلاش تدخين وقت اللايف. لا، انا هشرب سجاير في اي وقت، ومحدش يقول سرطان وتدخين. اللي عنده الرأي ده بيتفرجش عليا اصلا خالص، ولا تعدل ولا تقول رأيي هنا اصلا خالص، مش من حقك، ما تتفرجش اصلا ولا تقول رأيي خالص. اللي مش عايز يتفرج اصلا ذكي ايمان يا عاصم، مش عايز تتفرج ما تتفرجش. انا عمري ما اجبرت حد ان هو يتفرج عليا، بالعكس انا بحب اعمل بلوكات. يعني انا لو عندي 750 مثلا الف متابع مثلا، انا عامل تقريبا بلوك ل 7 مليون، فمش عايز. خلاص؟ واللي شايف ان السجاير مضره اصلا ما يتفرجش عليا خالص، مش عايزك تتفرج عليا. فاهم؟ ازيك يا هند عبد الحميد؟ هند عبد الحميد يا جماعه صديقة البرنامج طبعا نعرفها كلنا. جوزك برضو هناك في الناحية التانية ولا مش موجود؟ ماشي الحمد لله. هل تقبل النصيحة؟ لا أقبل النصيحة، لا أقبل النصيحة حضرتك، لا أقبل النصيحة حضرتك. عند التالتة طب الحمد لله يا هند، ربنا يديك الصحة حبيبتي. السجاير بتأثر على الدوبامين في المخ. ايوه بالظبط، تؤثر على الدوبامين. انا بحب اسرع الدوبامين بالليل، يعني بحب اشرب سجاير واتسرطن. ولك سرطان الطرب، انا بحب اتسرطن بالليل. وبعدين اما قايل لك ايه، هري في حته، هري في النص. 90% من سرطان الرئة بيجي بسبب السجاير. المعلومة دي جبتها منين؟ مش هيرد ولا أنا ما أعرف، ما خبرش يعني، معلومة قلب كده بس كده. زي ما حضرتك عارف. لا أنا ما أعرفش، أنت قول لي. أنا ما أعرفش، أنا هعرف من حضرتك حالا. يعني زي ما حضرتك عارف إن السرطان سببه السجاير. لا أنا ما أعرفش، أنا هعرف من حضرتك دلوقتي حالا إن السرطان سببه السجاير. معاك دليل؟ أه معايا. أهي دراسة أهي بتقول أهي. بتقول إيه؟ ان السجاير تلات ارباع اللي عندهم سرطان ما بيشربوش سجاير اصلا. بس تناول البروتين بكميات عاليه كل يوم مرهق للمعده، لان الالياف البروتين صعبه الهضم. قالوا له بص، البلح في منه مربى حلوه، فممكن ناكلها مرتين ثلاثة في الأسبوع. أنا مش عايز برضو ألياف كل يوم، ما تسدش يا باشا كل يوم ألياف ألياف ألياف ألياف. أنت بتسد عندك الأنابيب، فالأنابيب دي فيها شعر كده كتير، عايزين نسلكها بقى. يعني عايزين نسلك الانابيب دي، فما تقعدش تدي شعر كل شويه. فهنضطر نديك بقى سوربيتول انيسيتول 7210 او جين كي اف سي 19019، جين كنتاكي ده معروف. يعني هي واحده بتقول لي لا انا ابني عنده طفره في الجين اف اس كي في بي اي 19019، قلت لها ده كنتاكي، قلت لها ده كنتاكي، قلت لها ده الجين ده جين كنتاكي اصلا، ده ما مش مشكله لما يجيله فيها طفره. خليه على ماكدونالدز. ايه الجين ده حضرتك؟ ده بيعمل ايه الجين ده؟ مش عارف. وجابوه منين الجين ده؟ الجين كي اف سي 19019 ده اسرع ديليفري جينات في مصر. ده ازاي الجين ده فيه طفره؟ الجين ده بيعمل ايه حضرتك؟ جاب له هو اللي عمل له السوق. يعني الجين ده كي اف سي 19019 اللي ما بيردش ده هو اللي ما بيردش عشان فيه طفره. عشان كده عشان كده الجين ده ما حصل فيه الطفره. وده سكر تايب 5، يعني ده السكر النوع الخامس. ايوه رقم خدمه العملاء بتاع البنكرياس كي اف سي 19019. دايما مشغول والله، مش عارف الموضوع في ايه يا ضياء يا سرحان يا سيد، مش عارف والله. كي اف سي ما هو الطفره في جين كي اف سي ده. طب رقمه ايه على الدي ان ايه؟ لا هو رقمه كده 19019 معروف زي كوفيد 19. التأثير على الدوبامين اللي خارج بصورة كبيرة يسبب إدمان ومشاكل نفسية. دي عناوين، ده اكتب لي باراجراف لا يقل عن 5 سطور. أيوة التأثير على الدوبامين الخارج بصورة كبيرة بيسبب إدمان ومشاكل نفسية. عايز أنا موضوع التعبير لا يقل عن 5 أسطر مع الاستشهاد ببعض ابيات الشعر عن الموضوع اللي قالته الاستاذه. الميه النيل مش عارف شريان الحياه، الميه شريان الحياه. اكتب لي موضوع تعبير عن الميه شريان الحياه. ايه علاقه ده بكميه الميه في اليوم؟ مش عارف يعني، انت فاهم. كل المدخنين عصبيين جدا والله. يعني عليكم السلام حضرتك. والله حضرتك اكتب لي موضوع تعبير عن مصر هبة النيل، فاهم؟ فهنتكلم احنا عن فايدة المية، ونقول ان المية سبب الحياة، وان المية يعني انت فاهم. نتكلم عن المية. تقدر تكلمني عن التدخين واضراره؟ طبعا اكتبك موضوع التعبير دلوقتي ثلاث كتب عن اضرار التدخين. يعني بص احنا لو جبنا واحد معدي سلام عليكم وعليكم السلام، تعالى يا ابني قول لي التدخين مضر؟ طبعا يا باشا مضر. تعرف تقول لي 10 اضرار للتدخين؟ لا انا اعرف اقول لك 15000 ضرر للتدخين. التدخين يسبب السرطان وتشوهات الجنين وسرطان البروستاتا وضيق النفس، وهو سبب خرم الاوزون والتدخين، والعقم عند الرجال، وضعف الانتصاب عند الرجال، والعصبيه عند الرجال. يعني الراجل ده المفروض اصلا ايه؟ اصلا تنح شلحف. تكلمه عادي، تشتمه عادي برضه. ليه؟ عشان هو شلحف. بتحبوا انتوا الشلحفات؟ يعني انا احب الشلحفات، انت فاهم؟ يعني انا احب الشلحفات. الشلحف هو من يتحمل إهانة الغير وعصبية المدير، ده الشلحف يعني، فاهم؟ ذليل منكسر بس مؤدب. يعني انا احب كل الشلحفات، انا جدا احب الشخصية الشلحف اللي هو ايه؟ يتشتم ويتبسط يضحك يعني، وبعدين يجي يتكلم تلاقيه هادي يعني. لا الشنقيط حاجه والشلحف حاجه. الشنقيط ده احمق، الشنقيط احمق، احمق من الحماقه. لكن الشلحف لا، الشلحف ده منزوع الكرامة. فعشان كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال السرعة من يملك نفسه عند الغضب، ما قالش من لا يغضب، لان مفيش حاجة اسمها لا يغضب، فاهم؟ لا، ده الغضب ده سمة البشر ورد فعل البني ادم على اللي حواليه. عشان كده ابو بكر الصديق على قد ما كان طيب وكان رجل يعني يشهد له بالايمان، قال لهم بصوا وليت عليكم ولست بخيركم، فان رايتم مني خير فاعينوني، وان رايتم مني غير ذلك فقوموني، واعلموا ان لي شيطان يراودني، فان تملكني فتجنبوني حتى لا تروا مني ما تكرهون. يبقى معنى كده ان حضرتك اما اقول لك ان انا بتعصب، فما تعصب ما يعني ما بلاش تحتك بيا، فدي نصيحة لحضرتك. وما تقوليش بقى قال قال ولا تسبوني مش عارف، فحضرتك اما تيجي انا اتعصب فما تجيش تلومني على عصبيتي بقى، ما انت تشوف اللي حواليك ايه، ما انت حواليك بقى رعاع القوم بقى وأراذل الناس، فحضرتك ما تجيش بعد كده تقول لي لا انت دكتور عصبي قوي والمفروض تكون من سماتك ما تبقاش عصبي. لا، انا من سماتي ان انا عصبي، فهمت قصدي؟ بس لكن انا همسك نفسي مش هضرك، لكن انا عصبي ما فيهاش كلام يعني، بس وخلاص. نرجع مرجوعنا تاني. نرجع مرجونا تاني. صح يا أستاذ، صح يا أستاذ مخيمر، الدنيا ما تستاهلش. صدق الكلمة الوحيدة اللي أنت قلتها صح. بيض السمان، يا ترى بيض السمان معانا يا أستاذ بقدونس؟ يا ترى بيض السمان معانا؟ طب إيه رأي حضرتك بقى إن البطارخ مش معانا؟ يعني البطارخ مش معانا، يعني انت تاكل السمك عادي، يعني انا جبت قاروص كلت القاروص زي الفل خلاص، بس يوم ما كلت بطارخ القاروص اتبهدلت خلاص. فانت اي بيض مش معانا، اي بيض مش معانا، لا بيض سمان ولا بيض نعام ولا بيض تمساح ولا بيض بني ادمين، ماشي؟ هنعمل ايه بس يا استاذ؟ يا استاذ مش عارف اسمك ايه؟ عبد الناصر ولا ايه؟ عبد الناصر احمد. بطارخ، كل البطارخ ممنوعه خلاص. اللي عايز ياكل رنجه بس حاجة نظيفة ياكلها، اللي عايز ياكل مكر المدخن موجود منه في سعودي، لقيت منه مكر المدخن ممتاز، تحط عليه زيت وشوية خل وتاكله بالتوست ممتاز. انت دكتور توليد؟ انا دكتور توليد توفيق، توليد توفيق شخصيا، انا توليد توفيق، انا دكتور توليد توفيق بالظبط. عصير الاناناس؟ لا، التونة لو كويسة هتعدي ان شاء الله، بس اغسلها بقى عشان خاطر ايه، في حاجة بيبقى عليها مش عايزها، ماشي؟ يبقى فسيخ؟ لا لا، او يعني الفسيخ بص حضرتك اللي مستعد يعني من عمره 4-5 ايام ياكل، بس هيتبهدل 4-5 ايام بقى وظروفه يعني. اي بطارخ بتعمل مشكلة، مش اسيل بس يعني، اسيل بتقول البطارخ شلحفات، البطارخ كل البطارخ بتعمل تحسس في اي جسم، عشان كده الفار الصغير النونو عشان اجيب له التهاب في جيوب الانفية بديله اوف البومين، بحط له زلال البيض في البريتون، يا يعني في امعائه بحط له زلال البيض، مش بشربه سجاير يعني. الفار النونو الصغنونو ده عشان اجيب له جيوب انفيه واجرب عليه دواء يعالج جيوب الانفيه. تاني يعني عندي فار عايز اجيب له جيوب انفيه عشان اجرب عليه مثلا الكونجستال، فيقوم ايه الفار ده مش هشربه سجاير لانه الفار عارف ان السجاير حرام شرع، فمش هيشرب سجاير. فابدا اقول له لا، طب انا مش هديك سجاير عشان السجاير غلط ممكن تضر صحته. فاقوم هدي له بيض بقى، واحط له البيض فين؟ مش في صدره، لا ده انا هحط له بطن الفار المسكين على راي الاستاذه ام ستيت. هنا هحط له الاوف البومين فين؟ في البريتون. فيقوم الفار الماكريل المعلب ده الصراحه كنت باكله للقطط، ما كنتش باكله. المهم فهو الفار تاني يوم بقى يجي له جيوب انفيه، واقوم انا مجرب عليه الكلاريتين مثلا. طب ما جبتش الفار ده شربته سجاير ليه؟ او قعدت اشرب سجاير وانفخها في وشه مثلا؟ لا، لان السجاير مش هتضره. يعني انا دلوقتي انا عايز اعمل مقلب في واحد او اسم واحد اديله سكر كتير، يعني كل يوم احط له 3 معالق سكر في الشاي من غير ما يعرف مثلا، او احط السكر في كوبايه القهوه بتاعته فانا كده بسمه، واقعد اشرب سجاير جنبه جامد وانفخها في وشه تدخين سلبي فانا كده بسمه. يعني ايه ده اللي انت بتقوله حضرتك؟ ايه ده ايه السم ده؟ ده سم غريب قوي السم ده. يعني انا بديله سكر وبشربه سجاير فكده بسمه انا؟ طب خلاص سميه بقى، اقعدي سميه، ماشي اقعدي سميه لحد ما هو يبقى زي الفل، ده هيرجع شباب يعني بكتر السكر والدخان اللي هو بيشمهم هيرجع شباب تاني خلاص. وانا بقول لحضرتك يعني انت ازاي عايز لا يا باشا، انت عايز تعمل فيه مقلب بقى، حط له معلقه شطه تخليه يعيط. يعني حط له معلقه شطه في الكشري تخليه تجيب له بواسير وقتي، انت فاهم؟ استاذة سارة شوقي بتقول لك هلغي متابعتك بعد المنظر ده. ارجوك يا سارة ما تلغيش متابعتي، ارجوك اوعي يا سارة تلغي متابعتي لاحسن انا متاثر كل الانطباع السيء اللي خدتيه عني. ما تخليش ادائي السيء في الشغل يخلي انطباعك عني بالمنظر ده، اعتبريني ان انا يعني خرجت عن شغلي وشربت سجاره عادي. ارجوك يا ساره ما تلغيش متابعتي عشان قدر، لان انا مش هقدر انام النهارده وانت لغيتي متابعتي. اما لغيتي متابعتي انا مش هعرف انام النهارده من الغاء المتابعه. انا ضميري بيأنبني كل يوم على كل واحد لغى متابعتي، والا ضميري ما يأنبني ما بعرفش انام. يا ساره ساره ما ردتش، ساره لغت المتابعه. هوبا مات يا رجاله، هوبا مات يا رجاله، هوبا كان بيحب البت هزه. ساره لغت المتابعه. على المهم يا ساره انا مبسوط والله العظيم، انت بسطتيني قوي والله العظيم، كنت عايز اعمل بلوج دلوقتي الحمد لله. ساره لغت الرحله يا عم. ارد على اسئلتك، استنى ما اشوف ساره، ده انا ما صدقت ساره كلمتني. يا ساره، ساره ارجوكي، ساره وقعت في البلاعه، ساره راحت تشرب سيجاره بالظبط. سارة بقت منهارة. مين الأستاذ؟ أنت رمضان رهيب يا رمضان. يا سارة، سارة طب حد يشوف ما سارة حصل لها إيه؟ طيب لكون في حفرة ورا وقعت فيها. هضطر ألغي متابعتك بعد ما شفت المنظر ده. مش عارف الحركة دي هزتني، أنا اتهزيت من جوايا. أنا سارة أنا اتهزيت، أنا اتهزيت من جوايا. سارة انا اتهزيت، انا اتهزيت من جوايا، وانا كنت ناوي اطلع الصوره دي في النص بس هضطر اطلعها دلوقتي. يعني دي البقره اللي الهرم الغذائي حطها دلوقتي. شمموا الفلوس. خلي ساره اصحي يا ساره، خلاص ساره، بالله عليك، بالله عليك يا سليمان، بالله عليك يا سليمان، عارف انت صح يا نايم؟ اصحى يا سليمان، سليمان بالله عليك يا سليمان، خلاص جبت لك اللي انت عايز ساره، خلاص هجيب لك الحلبسه اللي انت عايزاها يا ساره، خلاص هبطل التدخين، هبطل، اوعدك يا ساره. وقامت معيطه. خلاص ساره، طب انا راسم الرسمه دي عشان تشوفيها، سارة بقت منهارة يا سارة. حد يا جماعة لو لقى سارة بس يبلغها، عشان خاطر أنا الرسمة دي كنت راسمها عايز ده عشان أعمال السنة. البنت اتصدمت فانجرحت. مش بقفش تعليق سلبي ولا حاجة، أنا خالص ده هو لقيت تعليق معدي قدامي في الأول، قالت إزاي دكتور بيشرب سجاير، فعديت الكلمة، فبعديها مش تسكت، لا هي مصممة تعلن حضورها، فأنا هطلعها حضور، يعني هي قالت كومنت فأنا عديته، بعديها بشوية قالت لي لا ده أنا بقى هبطل أتابعك. كله اللي ده يعني كله اللي ده زعلت بالزاف، وانا كله اللي بالزاف، يعني تزعل عادي ماشي، لكن تزعل بالزاف يا نهار اسود الا بالزاف. عمرو حنفي جه مفيش صوت، هو ده بتاع كل مره ده بيغيب 6 7 شهور ويرجع يقول لك مفيش صوت. يا ابني صلح التليفون. طيب انت تشوف الوصله بتاعت الميكروفون اللي عندكم، انا حاطط الميكروفون عندكم في البلكونه، اشوف الوصله شغاله ولا لا. انت يا ابني الولع عمرو حنفي، شفت ساره؟ لا ساره دمرت لي نفسيتي بعد ده كله، تقولي انا هبطل اتابعك، ده انا راسم الرسمه دي عشان اوريها لها قبل ما اشوفها الميس بكره يا ساره. طب خلاص، طب هاكلك بسله وجزر يا حبيبتي. يا لهوي ميكروفونات الجامع فين؟ طب شوف عمرو يا حنفي، شوف الميكروفون، شوف الميكروفون اللي قطع السلك يا لعنة. دي بقت قمه الهرم الغذائي دلوقتي في امريكا بعد ما بوظوها، يعني دلوقتي دي ما بتاكلش، في حد قال فين البرسيم؟ انا ما رسمتش برسيم، يعني دي ما بتاكلش برسيم، دي يا باشا معموله، دي معموله عشان حضرتك تاكلها، دي واكله سموم. الفلاحين بيشتكوا من اللبن، واللبن عندهم دلوقتي بياكلوه بيتبهدلوا زي دور الانفلونزا للناس اللي جات من العمر، قال لك في دور كورونا، وطبعا كلمه كورونا واحد جاي من العمر قال لك اكيد خدوا من الفلبينيين اللي هناك. عمرو حنفي قال لك النت عندي وحش. طب اسكت بقى، طارق الوكيل هو اللي هيقول البقرة اهي، بص ودانها، بص شايف ودنها فيها اهي، دي حلابة، دي حلابة، دي بتاخد اوكسيتوسن، انا عبد اللطيف، دي بتاخد اوكسيتوسن طول السنة عشان تحلب، دي الانعام، دي اللي بوظوا هم، دي بوظوها، دي باظت، دي بتاكل سردين، دي بتاكل سبلة مزارع السمك، والسمك بياكل بواقي ال ال ال ال ال ال الفراخ، مزارع الفراخ، فانا بجيب مزارع الفراخ، بجيب الكنس بتاعها، كنس واحشاء الفراخ، واحشاء الفراخ، واخدهم او امرميهم في حواض السمك، فالسمك ياكل ده وبعدين يعمل بيبي. فتخيل ده بقى المنطقه دي ما بتتجددش المياه بتاعتها، فالسمك يبقى عيان، فانت حضرتك هتاكل البلطي تورم انت تقوم انت وارم، وبعد كده اقوم انا اجيب بقى كنس مزارع السمك احطه على الدشيشه وعلى العلف واقوم اخمرهم، ودي اسمها مخلفات الزراعيه. دي بتطلع 24 مليون طن في السنه، 24 مليون طن مخلفات زراعيه، نشاط اقتصادي بالظبط. وبنستورد 70% من علفنا، 70% احنا بنصدر برسيم حجازي حسب ما انا قريت وسمعت. البرسيم الحجازي ده احنا بنزرعه وبنصدره. وخلي بالك احنا دلوقتي بنستورد الجاموس، بنجيب الجاموس علاء يا نوفل، بنجيب الجاموس من ايطاليا ومن العراق، واحنا اللي كنا مودين لهم الجاموس من سنين، فبقى لنا كام سنه بناخد من عندهم. طب ايه الفايده؟ مش عارف. على فكره ده مش شغلي، ده كان انا عرفته بالصدفه يعني، او قدرا بالمعنى الصح، لان مفيش حاجه اسمها صدفه. قدرا بتفرج على التلفزيون في القناه الزراعيه، مخلفات الزراعيه 24 مليون طن مخلفات، بس مش عارفين ندورها. تدور ايه يا باشا انت؟ هي كده دايره على الاخر، هي كده دايره على الاخر. البرسيم ده عليه مبيداته، انا بتكلم على الموسم اللي ما فيهوش برسيم اللي هو فيه العلف. فدلوقتي العلف اللي واصل للحمه، الناس كانت لحمه هناك في العمره جم عندهم اعراض، قالك كورونا كله. شكرا يا حسين الشربيني بيه، صباح الفل. ظهر الفساد في البر والبحر يا باشا. لا، هي القصه كلها ابليس كان متوعد بالانعام بالذات، يعني ابليس اما قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فده كان قسم خاص بالأنعام، آذان الأنعام يعني بيولوجي بتاعتها سنترالي. أنا لعبت في دماغها، البقر بقى يتخن وياكل ما يحسش، بقى عنده أعراض تخليهم مجانين. عندنا مزرعتين مواشي وكلامك كله صح حرفيا. عمرو حنفي صوت وصل عنده، ضربوا الفطره اذان الانعام، فالانعام بقى في بقره بتحلب طول السنه، ومفيش حاجه اسمها كده. ده البقر ده مواسم، يعني يولد يعني يخلف يرضع. يعني ايه بقره باوكسيتوسين تحقن طول السنه؟ ما الاوكسيتوسين ده هرمون غده درقيه خلفي، ما الدرقيه قصدي نخاميه، النخاميه فيها انتير لوب اللي هو الامامي، فص امامي وفص خلفي. بس اللوب ده بيطلع اوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده بيعمل حاجتين، يخلي الست ترضع، ما هوش كده بعد الولاد ترضع، ويخلي الرحم بتاعها ينقبض عشان تبطل ايه الدم اللي هو بعد النفاس. انا بقى بحقن البقره بيه طول السنه الاوكسيتوسين ده، فتفضل طول السنه تحلب على ان عندها بيبي. كويس كويس. فاللبن ده يا باشا اصلا انديوزد، مش حقيقي. ادي واحد، فانا لعبت في اذان الانعام. رقم اتنين، اكلتها اكل مش بتاعها وعملت لها تلقيح صناعي. يعني انت يا باشا انت لعبت في كل اذان الانعام، مش خرمت ودانها بس، لا، هي القصه احنا ضربنا على اذانهم، ضربنا على اذانهم يعني ايه؟ في بتاعت الكهف، في سوره الكهف، ضربنا على اذانهم يعني اسقطنا عنهم وعي وتكليف. فانت عملت نفس القصه، لا يبتكن اذان الانعام، انت يا باشا خبطت حاجه في دماغ الانعام نفسها، ففقدت التفرقه بين الاكل الصالح والاكل الغير صالح. هي المفروض ما بتاكلش مخلفات اسماك ولا اسماك، في امريكا بياكلوها من هيدن، يلفوها ويضربوها في الخلاط مع الدشيشه مع الذره، والذره انت كمان ما لاعب فيها جينيتيكالي هرمونال. حلو، العب يا باشا واعجن واكل. هو ليه النهارده امريكا حطت في الهرم من فوق الانعام من اول وجديد؟ عشان يا باشا هو عنده اوفر برودكشن النهارده. يعني ايه اوفر برودكشن؟ يعني هو انتج بزياده، هيوديهم فين؟ يعني هيودي اللحوم دي فين؟ هيودي الدهون دي فين؟ الزبده النيوزيلندي والزبده الفرنساوي واللبن هيودي الحاجات دي، هيودي الجبن فين؟ هيودي الزبادي فين؟ الحاجات دي هتبوظ. انت بتضيع عليا شغلي. هاكلها لك، فالهرم اتقلب خالص، يعني انا جبت اللحمه فوق بدهونها باللبن بالمنتجات الالبان. طب يا باشا والسمك بعديها، وبعديهم الفراخ والبيض، ده كل ده في نفس الحته، كل ده بروتين، ودهون، يعني حول، يعني حول الاكل البروتين ودهون. طب استنى استنى، طب السعرات فين؟ مش مهم السعرات، سعرات ايه وبتاع ايه، هو اللي لغى سعرات، يبقى هو لغى سعرات، هو لغى سعرات، هو اللي لغاها اهو. رجع قالك انا غلطان، ما كانش ما فيش سعرات اصلا يا باشا. لا سعرات ايه وبتاع ايه، كل يا باشا لحمه وكل زبده وكل قشطه وكل زبادي وكل الحاجات الحلوه دي. وبعدين يا باشا مش هغير 5 سنين تاني، مش هيعدل خلاص، هو قفلت. اصل احنا قفلت، انا قفلتها في وشه يا محمد عبد المنعم، مش هيعرف يعدل تاني، مش هيعرف يعدل تاني، اسمع مني بقى خلاص. ما هو اصل الكلام احنا قفلناه، هو الحركه اللي حصلت دي ردت فعل على الانشقاق اللي حصل عندهم. اصل حصل في امريكا انشقاق، الناس بقت فاهمه، والكلام بتاعي اللي قلته بقى يتردد. انت فاهم القصه ولا لا؟ لا خلاص، هو دلوقتي اللحمه، هو اللعبه كلها على اللحم، والفراخ هتيجي في ديلها، والبيض طبعا حلو. فيقول لك كل ده اسمه ايه؟ بروتين. طب استنى استنى استنى، طب فين يا باشا البقول؟ قال لك لا ده البقول بروتين بس الناس اللي معهاش فلوس. يعني انت شحات، مش هقول لك كل لحمه بقى، انت شحات عشان ما تجيش تضربني، هاكلك عدس يا باشا، انا شحات، هتاكل عدس وفول وبسله بالجزر، فهمت حاجه؟ يبقى انا دلوقتي قفلت دول، كل دول بروتين. ها طب يا باشا، طب الخضار فين؟ لا لا لا، درجه تانية، درجه تانية. ها الخضار درجه تانية. طب والفاكهه بقى، مع الخضار يعني الفيتامينات يا باشا، مش مهم الفيتامينات، الفيتامينات ايه وبتاع ايه، دول درجه تانية. يبقى الخضار اللي كان بيوصيك بيه رقم واحد، وطبعا السلطه بقى. طب يا باشا فين المخبوزات؟ لا المخبوزات انا سلبت منها الحصانه تماما وحطيتها في الاخر، مع ان كان زمان الطبق كان عامل ازاي، نصه نص الطبق نشويات، اللي هو العيش او المكرونه او الرز او البطاطس زي ما هما بيقولوا دي النشويات، والنص التاني مقسوم نصين دهون وبروتين، او 3 حتت دهون بروتين وخضار طبق السلطه. هو بقى لغى القصه دي كلها، قال لك لا ده احنا هنفرش الفرشه الاصليه بروتين، والخضار والحاجات دي تيجي بعدين. طب والعيش؟ لا في الاخر خالص. طب يا باشا طب والحبوب الكامله؟ قالك لا الحبوب الكامله هتبقى اعلى واحده في المخبوزات والباقي تحت. طب مين اللي تضحى بيه؟ السكر والمشروبات الغازيه، السكر والمشروبات الغازيه. يبقى هو عمل حركه نرجع فيها نفهمها تاني، هو عمل ايه؟ جاب اللحمه من قاع اللحمه من قاع الهرم، حطها فوق، والدهون الحيوانيه يا باشا مفيده. ازاي مفيده؟ يعني الدهون الحيوانيه مفيده؟ اه يا باشا بيقولك مش هيفرجوا عن السكر قبل ما يقدروش يا باشا يفرجوا عن السكر، السكر يا باشا لو افرجوا عنه اتحلت القصه. بس بس انا ما عنديش مشكله لو في لحمه مش مسمومه، انا موافق عليها من بكره الصبح. انا لو عشت على التوست واللحمه انا موافق. انت حياتك ما بين الحبوب الكاملة والشحوم واللحمة تاني اهو، اللي هو البروتين يعني. يبقى حبوب كافية لوحدها. سيدنا يوسف قال لهم 7 سنين فيهم زرع وحصاد، و7 سنين قحط، وسنة يغاث فيها الناس، ها، وفيه يعصرون، يعني هيتوفر لي بعد الحبوب ما يعصر، عنب او زيتون. يبقى العنب والزيتون اضافه للاكله الاصليه، الاكله الاصليه خبز، الاكله الاصليه حبوب كامله، وكلمه حبوب كامله يعني تعرف توفي لي احتياجاتي من احماض امينيه ومعادن ضروريه ومن فيتامينات. خلصنا خلصنا يعني يا باشا، طبق الرز كفايه. طب طبق الرز بالزيت كفايه فوق الكفايه. طب التوستايه او العيش كامل الحبه في الزيت، خلصنا، مش عايز حاجه تانية، اعيش عليهم طول حياتي. طب يا باشا لا ده انا عايز ازيد بقى، حط لحمه بس اللحمه مسمومه، حطينا سمك البحر اللي هو اقل تدخل للانسان فيه، مع ان السمك لازم نكون عارفين ان في حاجه بتعمل تهيج لجهاز مناعتك، بس على الاقل ما فيهوش سم. يعني السمك لو هيج جهاز مناعتك شويه هيحصل، بس برضه ما فيهوش سم. ما فيهوش سم، انا خايف عليك من السموم. انت اللي بيحصل لك عمليه تسمم، تسمم سيبك من الزبق والكلام ده، تسمم غذائي. ما هو قال مش الزيتون والعنب يتعصروا، قال فيه يعصرون. يعني ايه؟ بقى فيه زيت. يعني بقى فيه زيت، بقى فيه عصير، بقى فيه نبيت، ما هو كده. مش هو كان اللي كانوا معاه في السجن واحد قال اني اراني اعصر خمرا؟ كلمه العصر معناها في وفره. ده العنب مش بيتاكل بس، ده بيتاكل وبيتعمل منه عصير وبيتعمل منه نبيت. فهو ده كده العصر. والزيتون ده من وفرته مش باكله بس، انا باكله وبعصره واطلع منه زيت. فانا هاكل دلوقتي حبوب وزيت. فالحبوب والدهون انت تقوم جسم كامل. حبوب ودهون تقوم جسم كامل. حطيت عليهم بروتين، لا انت غذيتني بزياده. لكن الحبه زي الرز او زي القمح او زي الحنطه، واقواهم الحنطه والقمح طبعا والشعير، دول مليانين احماض امينيه نادره ومعادن جسمك محتاجها، واحماض عضويه نادره. احماض عضويه نادره. لان الحمض العضوي هتعرف معايا النهارده ان هو منه حاجات نادره وحاجات مش نادره. خلاص؟ يبقى نرجع مرجوعنا تاني عشان الرسمة دي مهمة. الرسمة دي فيها البقرة توتي، والبقرة توتي دي مرسومة بقلم اسود وقلم رصاص، الوان رصاص يعني مرسومة، ودي هخش بيها المعرض اللي جاي. كان نفسي سارة تشوف رسمتي، بس سارة سابت. ودي بقرة فريزيان، دي بقرة فريزيان، دي بقرة طيب. اكل الانسان في الاصل عباره عن حبوب، والحبوب الحبوب اصلها تتطحن وتتخبز وتتعمل خبز ويتاكل معاه زيت، السكر طبعا، اللحم بدهنه ولبنه، هو ده الاصل في اكل حضرتك. الفاكهه عنب رمان تين، ده باشا ده اصل الاكل الانسان، يعني ده اكل الانسان. حضرتك فهمتني؟ اهو اهو ده اكل الانسان، حبوب. عشان كده في مجاعه رسمه الفار لسه مش عارف الفار معانا ولا لا، عشان الفار ده هو اللي جاله حساسيه في الجيوب الانفيه. يعني الفار ده جاله حساسيه في الجيوب الانفيه، بس مش عارف رسمه الفار معايا ولا لا. انا هحاول احطها هنا في البتاع. ماشي. حبوب كامله مع خل، انت مش محتاج اي حاجه. ده لو في خل موافق، لو مفيش خل الحبوب كامله تقوم. يبقى انت الاصل الاكل بتاعك حبوب تتخبز، يعني يتطحن ويتعجن ويتخمر وينفش وتخبز ويطلع تاكل، هو ده العيش اللي انا عايزه. خلاص. طبعا العيش بيبقى فيه شويه مبيدات، ده اللي بيعمله شويه يعني تحسس منه بعض الاحيان طبعا، والفاكهه دي بس ما بيبقاش فيها مبيد برضو. يعني ده اصل الاكل، لكن ما فيهوش خضار. يعني انا الاكل برضو زمان ما فيهوش خضار، يعني اكلك ده كامل كده ما فيهوش خضار برضو. ماشي. والسؤال اتسال بتاع الراجل بتاع اسمه ايه ده، النمسا ده ولا بتاع هارفرد ده، بيقولوا له ايه؟ هل كل ما هو سهل الهضم هو سهل الامتصاص يبقى ملوش مشاكل؟ ده كلامي برضو. وهل كل ما هو صعب الامتصاص، صعب الهضم، صعب المش عارف ايه، مؤثر على الجسم؟ يا باشا صح، انا كلامي كده صح. ما هو ده الكلام بتاعي. كل اكل ليه فضلات وفضلاته كبيره في القولون وبتعمل انتفاخ، اكل مضر. كل الاكل اللي ليه فضلات مضر، فكل اكلك مضر. انا بحاول اختار معاك انضف اكل ممكن تاكله، نقطه. يعني مفيش اكل ملوش ضرر؟ لا طبعا كل الاكل ليه ضرر. كل الاكل له ضرر، نقطة. طالما الأكل له فضلات وبتقعد في القولون ومحتاجة منك إخراج ومحتاجة منك مجهود، يبقى ليها ضرر. أمال أنت بتعمل إيه يا دكتور ضياء؟ أنا بدور معاك على أقل ضرر يدخل جسمك، فأنت تساعدني بس. خلاص. يعني ما تندمنيش على فعل الخير. انت فاهم قصدي؟ يعني ما تندمنيش على فعل الخير. انا بعمل مع حضرتك خير، فاهمني؟ بعمل مع سعادتك ايه؟ خير. فما تندمنيش عليه بقى، يعني ما تحسسنيش ان انا بدن في ملط، يعني ما تحسسنيش ان انا بدن في ايه؟ في ملط. شكرا يا ابو النصر. فتلاقي الناس كانت بتاكل زمان ايه بقى؟ خبز على زيت، خبز مع مرق يبقى ثريد، فاهم؟ زبد مع تمر، عسل مع جبن مع لحمة. ما ده الاكل يا باشا، مش حضرتك انت بتسالني ناكل ايه يعني؟ ولا احنا انت عايز مني ايه؟ ما هو ده الاكل اهو، ده الاكل بتاع حضرتك. ما هو اللحم موجود، بس انت اللحمه اتسممت، انا اعمل ايه؟ انا كضياء العوضي اعمل ايه؟ انا بنصحك وخلاص، يعني انا الجايد بتاعك مش الجايد لاينز. ما كلمه جايد يعني مرشد او ارشادي، فالجايد لاينز دي مش قوانين، دي حاجات ارشاديه تفيدني لكن مش قوانين عليا ولا ملزمه لاي حد. ما هو الزبده يا باشا من اللحمه، ما هو الزبده من اللبن، واللبن ده من دم البقره، والبقره مسمومه، والنجار عايز مسمار، والمسمار عند الحداد، والحداد كان اجازه النهارده عشان يوم الحد. مش مركز معايا انت يا ام عيسى؟ خلاص، يبقى انت يا باشا ده الاكل، يا باشا ده الاكل الاصلي، خبز على زيت، مرق يبقى ثريد، عسل على جبن على هو ده يا باشا الاكل. لكن انت فلقت اللي خلفوني بقى، يا اما قالوا لي الخضار نحط الخضار، يا باشا حط اللي عايز تحطه في الحته اللي تعجبك، بس اطلع من دماغي انا. هو بقى ده الهرم الجديد، لحم شحوم قلبان، دواجن بيت سمك، والبقول للشحاتين، لا عزاء للشحاتين. ازيك يا تايجر؟ عامل ايه يا حبيب اخوك؟ اللي وراه خضار وفاكهه، والمخبوزات جلوتين فري، ده الاسامي اللي قالوها، والنشويات والمخبوزات، وكبش الفدا بتاعك مين؟ المشروبات الغازيه. طب يا باشا دلوقتي ده القديم بقى، ده القديم اللي فوق، ده الطبق القديم، نشويات نص وبالسعرات والبروتين والخضار الناحيه الثانيه، قسم دول كده، ده القديم، ده الطبق القديم. وده انا كان بيلعب لك فيه بقى، يشيل ده يبقى اعمله كيتو، يشيل مش عارف ايه يعمله ايه وهكذا. انت فاهم قصدي ولا لا؟ انت اكيد فاهم انا بقول ايه، بس يلا. حلو الكلام؟ حلو. الطبق الجديد بقى لا، خلى الطبق الجديد لحم وشحم ودهون وبيض ولبن وجبنه وبقول ومش عارف ايه، انت فاهم؟ بقول الشحاتين برضو، يعني لا عزاء للشحاتين برضو. والخضار والفاكهه بقى هنا، والرز والخبز فين؟ مش موجودين برضو. فهمت حاجه؟ يبقى الرز والخبز هو كل اللي عمله، جابهم شالهم رماهم في كاسحه. انت فاهم الحوار؟ بس خلاص. فده الجديد، يعني الجديد الطبق الجديد اهو، شوف كل دول اتلموا بقوا وسابوا 10% خضار وفاكهه، والرز والخبز اتشالوا من الموضوع. ليه؟ لان دول قال لك دول مش مهمين، احنا اعتمدنا عليهم سنين ومش مهمين. خلاص؟ ما هم اخترعوا لحم صناعي يا يسرى يا خليل، بس ما جابش معاهم نتيجه لانه غالي. يعني عشان يعمل لحمه صناعي ويعملها عملها، بس غاليه قوي. هجيب بقى ستيم سيلز منين؟ من من من مشيمه اطفال، واجيب اطفال نموت اطفال عشان نجيب منهم المشيمه ونجيب الستيم سيلز وازرع. يا باشا طب ما كده ده بيبيز، انت عقبال ما تموت لك كام عيل وتاخد كام مشيمه عشان تعمل حته لحمه 200 جرام، هتلاقي حته اللحمه دي اتكلفت 20,000 دولار. طب على ايه يعني؟ لا غالية عليهم، غالية. فاهم قصدي؟ فلا ما عملوهاش. دي ما عملوهاش. سرعة سرعة في ضربات القلب. سرعة الفيسبوك مش وقف، الفيسبوك قفل خالص. تاني تاني، ايوه انا قفلت الفيسبوك. علق وقفل. في حد بيقول لك اعمل مزرعه واسميها باسم حضرتك، يعني حاجه عظيمه جدا واحلام ورديه جدا. هتاكليها ايه بقى؟ المزرعه دي هتقبليها ازاي وهتزرعيها ازاي حضرتك؟ انت افهمي بس الفكره الاصليه. الفكره الاصليه ان البني ادم زرع اماكن مش المفروض يتزرع فيها الحاجات دي، واكل الحيوانات اكل مش المفروض تاكله بالشكل ده، فعمل خلل في الفسيولوجي بتاع هذه الكائنات وبتاع الساعة البيولوجية في دماغها واضطراب هرموني، ماشي؟ فكل ده عمله هو فين؟ في الأنعام. حلو الكلام؟ فبعد كده قالك لا أنا عايز أكلها لك تاني. يعني حضرتك فاهم؟ مصدر كلام حضرتي حضرتك تلاقيه هنا بس في فيديوهاتي وورقي وكتبي وحاجتي، بس ده اللي هتلاقيه فيه. مش هتعرف تقرا حاجه عني يعني او كلامي، كلامي انا اللي بقوله بس. الفيسبوك معلق، مش عارف ليه معلق. ليه عصير النخل ده كله سكر؟ ايه؟ ايه عكير النخل ده؟ مش فاهم. مش فاهم. بصراحة مش فاهم الجملة. ايه عكير النخل اللي أنت قلته ده؟ يعني ايه عكير النخل؟ لحظة كده عايز أشوف، أجرب حاجة. ممتاز. ايوه الفيس، الفيس قطع على الانترنت، حصل في حاجه على الفيسبوك، بس هو اليوتيوب شغال. انت فاهم قصدي؟ صح، كويس، يعني اليوتيوب شغال. ما بقولك في حاجه غلط، الفيسبوك حصل في مشكله. انت طالب طب خلاص حضرتك يا باشا تسمع كلامي بس، ما تقوليش هدي ابحاث حضرتك فين. يعني ايه ابحاث؟ او في ابحاث بتدرس؟ لا، عايز تدرسها، عايز تدرس كلامي كله بقى. انا كل كلامي ده شرحته، فاهم؟ فانت تقعد بقى تحضر محاضرات من اول تاني كلها طالما انت طالب طب بقى، صح؟ مش انت طالب في الطب؟ شطوره، صح؟ مش انت طالب في الطب؟ حلو قوي، موافق. انا عايزك بقى تجيب الفيديوهات القديمه بتاعتي كلها وتقعد تذاكرها كلها منين؟ من اول وجديد. فهمت حاجه؟ وبعد كده تفقطها بقى وتكتبها في ورق، ماشي؟ ما هو مش دكتور، هو لسه طالب يا حبيبي، هو يسمع كلامي وخلاص، يقول حاضر وخلاص. فهمت؟ مش بالراحه على الدكتور يا دكتور، هو مش دكتور عشان بالراحه عليه. وانت ما تتكلمش، انت تقرب له حاجه ما تتكلمش، انا ما اقول له حاجه خلاص، فاهم؟ ف انت عملت كده يا هدى؟ عملت ايه؟ فقدت الكلام؟ شاطرة يا هدى، أنا مبسوط بيكي. بصي، اللي عايز يتعلم بيتعلم كده زي ما أنت عملت بالظبط. بيعمل إيه؟ بيقعد يدور على علم، وطالما العلم جه لحد عندك سهل ما تضيعوش. يعني إيه ما تضيعوش؟ يعني ما تقعدش تقول لي إيه أنا عايز الكلام مكتوب. لا، أنت تقعد تقرأ أنت وتكتب ورايا، دي شغلتك، ما وراكش حاجة تاني، شغل تاني، فاهم؟ فما تضيفش بقى، كل واحد يضيف بالراحة مش بالراحة. يا انت مالك؟ مش بالراحة، انا مش بالراحة، ما عنديش بالراحة. ليه بالراحة؟ عشان ايه بالراحة؟ مش بالراحة. اللي عايز العلم يا باشا يتعب. واضح؟ واضح. ما هو علاج زغللة العين؟ استئصال القرنية. يعني زغللة العين علاجها الوحيد استئصال القرنية أو استئصال العين شخصيا. يعني أنا عينيا مزغللة فأنا عارف أمشي، مش عارف أمشي. استئصال العين مباشرة يعني على طول. تروح الدكتور الرمى تقول أنا عندي زغللة يا دكتور، ما بتروحش. خلاص يا مدام، يوم الاثنين تعدي علينا الساعة 5 في الدقي في المركز. عملية إيه؟ استئصال العين. ليه؟ عشان مزغللة. أو استئصال القرنية، يعني اختار لي اختار لي حاجة من الاتنين دول. بس ده اللي عندي. مش كل شوية بقى زغللة العين، ريقي ناشف. وبعدين على فكرة عايز أقول كلمة. الريق الناشف ناشف، والريق الطري طري عادي. يعني الريق الناشف ده التهاب في الغدد اللعابية، والالتهاب ده حاجة مش قليلة. يعني لو خدت عينة من الغدة اللعابية هتلاقي نسيجها ملتهب، وهتلاقي فيه خلاص يا هدى يا بدران بطل زن، اقفل النت وافتحه، اقفل النت وافتحه. ايه يا بنتي؟ خلاص دماغي صدعت. خش بقى، خش شد بلاستر بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الستات فيه ايه؟ ليه حضرتك بس يعني لسان حضرتك على طول سابق؟ ما تسكتي يا بابا شويه. ريقك الناشف دليل على ضعف موقفك بالظبط زي ما محمد عبد المنعم قال. الريق الناشف ناشف، والريق الطري طري. ريقك الناشف دليل ان عندك التهاب في الغدد اللعابيه، من ضمنها النكفيه والفكيه والفتحية كمان. ماشي؟ فطالما ريقك نشف اعرف ان في التهابات في الغدد الايه؟ اللعابية. واعرف كمان معلومة، ان كل الغدد القنوية في جهازك الهضمي بتعاني. يبقى اللعابية هتعاني، البنكرياس هيعاني، الكبد والمرارة هيعاني. يبقى تاني، يبقى الجسم اللي ريقه بينشف اعرف ان غددك اللعابية فيها التهاب. هما تلاتة على حد علمنا لحد النهاردة. اللي هما مين؟ اللي هما اللي تحت الفك هنا، والسبمنتال دي برضو تحت الفك هنا، والنكفية الكبيرة اللي لما بتيجي عند العيال بترفع ودانهم كده، يقول لك جاله الغدة النكفية ودانه اترفعت. فدول لعابيات. اللعابيات دول لما ينشفوا اعرف ان فيهم التهاب عنيف، ولو خدت عينة هلاقي فيها التهاب، وهلاقي فيها غزو من الخلايا الليمفاويه الليمفوسايتس. فيقول لك ده جوجرين بقى ساعتها، يقول لك جوجرين لو عملت له عينه هلاقي الغده اللعابيه فيها خلايا مناعيه. ده جوجرين يا باشا، مش جوجرين ولا حاجه. هو حضرتك ده غدد اللعابيه كلها ملتهبه، ويجي فيها سرطان عادي على فكره. ماشي؟ يعني يجي عادي، القصة تحصل كده عادي، يجي فيها سرطان عادي. ليه؟ في التهاب، التهاب متكرر في النكفيات وفي اللعابيات تحت الفكين. خلاص؟ طيب ومين تاني غدد قنوية في جهازك الهضمي؟ البنكرياس. البنكرياس يا باشا ده غدة قنوية بالطول، طولها كلها قد كده، غدة قنوية بتطلع مية وبايكارب ولايبيز أمايليز، 1% بيطلع في الدم انسولين جلوكاجون. خلصنا. وبقيته 1%، وبقيه البنكرياس غده قنويه ملتهبه ملتهبه، مسدوده مسدوده، ويجي فيها حصوات. يعني الغده اللعابيه يجي فيها حصوات، والبنكرياس يجي فيها حصوات، والمراره يجي فيها حصوات، والكبد يجي فيه التهاب، ويحصل التهاب مزمن في البنكرياس، التهاب مزمن وتدهور في الكبد، والتهاب مزمن في الغدد اللعابيه. يبقى كل الغدد القنوية كل الغدد القنوية اللي موجودة جوه جهازك الهضمي بتعاني لأن في انسدادات متكررة زائد التهاب عام، والالتهاب سببه أمعاء مرتجحة وفي انسدادات. فطالما في انسدادات يبقى أنا الغدد اللعابية كل الغدد القنوية بتاعتي بتعمل مجهود زيادة، ففي وكمان في التهاب. الله، ده حاجة زي الفل، ده حاجة إيه زي الفل. في الحالة دي، في الحالة دي انت كل الغدد القنوية دي بتيجي تفرز والافراز يرد عليها، فالبنكرياس يرد عليه اميليز لايبيز، والمرارة ترد على الكبد فترفع انزيمات الكبد، والبنكرياس ترفع عنده لايبيز اميليز ويحصل فيه التهاب في نسيجه لان دول بياكلوا البروتين بتاعه. حلو. والمعدة محتقنة ومليانة HCL، فانت يا باشا جهازك الهضمي كله عطلان. فما يجي ريقك ينشف اعرف ان انت عندك المرارة بتعاني والكبد بيعاني والبنكرياس بيعاني. ده مبدئيا كل واحد قاعد لك ما بتكتب الكلام ده في كتاب يا ابني، ده كتاب كبير، الكتاب ده بيتكتب بس كبير يا ابني، انت فاهم يعني ايه الم كل الكلام ده في كتاب؟ ده طب جديد، ده كله ده علم من اول وجديد، فانت لسه بتفهمه فتسمعه مني بقى، انت تكتب ورايا، ما تبقى ليك دور، انت تكتب وغيرك يكتب وغيرك يكتب وتجيبولي، ولا انت دورك صفر. انا بشكر هبه صلاح بالمناسبه السعيده دي لان هي ست مسخره جزء من وقتها محاضراتي بتحطها على برامج وتداني مكتوبه، فحضرتك تعمل انت كده ولا انت دورك ايه؟ انت الاستاذ هيثم اللي قاعد عايز يبقى قاعد كده ويقول لك اكتب لنا بقى كتاب، لا اكتب كتابي انا اسهل، يعني اروح اكتب كتابي اسهل بدل ما اكتب لك انت كتاب، حاجه غريبه قوي. هضطر الاستاذ هيثم محمد رضا بكمل هبدا يا باشا براحتك، انا داخل انام، بيقول لك طب جديد صباح الفل، هنام واقوم افطر نوتيلا. مضغور يالا في داهيه، والنبي محمد اوعى تعمل زي ساره يالا هنا، والنبي محمد استناني يا محمد استناني يالا، يخرب بيت اهلك. انا ناقص محمد وساره، محمد هيطلع جوز ساره في الاخر. ساره انطباعها عني كان انطباع مش حلو، ماشي. فاهم محمد وساره، محمد كان نفسي يشوف الصوره دي، الفرخه دي، بص الفرخه دي هي راس حمامه بجسم فرخه، يعني انت راس حمامه طلعت بلغد، فطلعت ايه راس حمامه. انتوا مصريين متعودين بقى على راس الاسد بجسم انسان والحاجات دي، فعادي يعني. هي طلعت، كنت عايز ارسم فرخه فطلعت دي بتاعت الفرخه، بس الراس باللغد ده لطفي صنع لطفي، الراس راس حمامه، الجسم فرخه، الرجل بطه، القلب خصايه، يعني اللي شايف الرجل تحت دي رجل البني ادم المعاصر، تبقى رجليه كده من جوه الكوتشي، بتبقى رجليه كده، بس هو انت هتكشفه من صوته، فاهم، من كركرته. بص عندها كبد بس معاها قوانص وتبيض ولا تلد، ومع ذلك دمها فيه سكر واسيتون وكرياتينين ويوريا. تخيل الفرخه، هذه الفرخه تاكل الحبوب وحسله الارض ومضادات حيويه، ومع ذلك تقاوم هذه الفرخه المسكينه وتديك كل يوم بيضه، وبتربي لحم، تربي عظم. يعني شوف الفرخه على قد ما هي ضعيفه، مهيضه الجناح دمها فيه اسيتون وسكر عالي، مع انها عندها كبده بالرغم انها تبيض ولا تلد. تخيل. وجدو علي ما غنى لهاش، يعني جدو علي غنى للجاموسه غنى للجاموسه وقال لك ولبنها دي مش بجاموسه دي بقره. جده علي عنده جاموسه ولبنها يستاهل بوسه. هوبا تشب تحب اللعب تحب المام كترت العظم كترت اللحم. يعني هي كل حاجه عند جده علي كانت كتير، لان علي ده حرامي يا اسطى. علي ده حرامي وعنده حمار طيب خالص مش مكار. كنا الحمار الوحيد اللي عند جده علي هو اللي كان طيب خالص مش مكار. بقيه الحمير اللي عند الناس التانية كلهم مكارين، لكن جده علي كان عنده حمار طيب خالص مش مكار. تقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب في وقت اللعب. انه حمار برضو يعني حمار عنده اخلاق باين بتاع شغل، يعني بتاع شغل فاهم. لكن التانية لبنها يستاهل بوسة وتقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي. ده مزيج، ده هنا الجينيتك انجينيرينج، يعني حمار وجاموسة مع بعض يقول لك وصفاتهم مع بعض. يا سلام لو لميناهم في كائن واحد. ركس الكلب وهوبا يشب يحب اللعب برضه في وقت اللعب، والبط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم وهات يا لعب. ما دي حركة، دي متلازمة العسل بالطحينة، دي متلازمة العسل بالطحينة معروفة معروفة معروفة. كل ما اشوف حمار يقول يا اخويا لا اصحى اصحى مش اخوك، ده مش اخوك، اخوك اللي هناك انا من غير ديل ده. هو الشبه واضح في التفكير بس ده مش اخوك، مش اي حد بقى يقول اي هبل يبقى اخوك، لا اخوك مع من غير ديل هناك. هو نفس الصوت بس تشابه اصوات. انا عايز اشفى من الالتهاب. ربنا يشفيكي حياه عبد الله، ربنا يشفيكي حياه الله الله. كل الناس عايزه تشفى من الالتهاب، هنعمل ايه؟ اهو التهاب ويروح لحاله، يعني التهاب ويروح لحاله. الانسان من حقه يفهم انا بقول ايه. لا مش من حقه يفهم انا بقول ايه، هو يسمع ويآمن يكفر، لكن ما يفهمش. انا اخري في التفهيم كده بس، فانا مش لا سني ولا لياقتي ولا اصحابي، يعني نبيل الحلفاوي اللي في دفعتي مات، فيعني انا حمل انا دلوقتي حد هو دكتور. ايوه صح دكتور دكتاتور فكك صح. انت يا يسرى قاعده حامل حمى، الله يبارك لك يا بنتي والله، الله يبارك لك والله العظيم. شكرا يا يسرى يا خليل، شكرا شكرا شكرا شكرا يا يسرى، ميرسي يا حبيبتي والله. انا حبيتك اكتر ما بحبك وحبيتك اكتر من ساره. انت اجدع من ساره يا يسرى، انت اجدع من ساره اللي سابتني في وسط الطريق. ساره سابتني وقالت لي انا هلغي المتابعه حالا. طب يا انا عايز الشبكه بتاعتي. ده عيل حزين، ده الاستاذ محمد دبانه، فما تزعلوش عليه. الاستاذ محمد دبانه ده محدش يزعل عليه. كائنات الدبانه دي احنا عارفين، يا دبانه يا صرصار انا فعصك برجلي، يا صرصار يا دبانه يا تيتو. الناس ليه مش يا ساره اجدع من يوصل ممثله. اه والله فعلا عندك حق. اهو اسلام قال لي اهو بكره تجيب لي ست ستاه. شكرا يا اسلام، انا بحبك اكتر من ساره. حتى الكلاب في الشارع مش موافقين. طب ندم عليها كده، ندم عليها، هقوم ندم عليها. حاضر حاضر. يسرى بتقول لك انا بنتي الكبيره اسمها ساره، شوف لنا اي حاجه والنبي يا يسرى ارجوك، لان انا مش خلاص، انا ساره بقت جزء في حياتي، فمش قادر اعيش من غير ساره. لحظه، دي حد سال على الشوكولاته ايه؟ كلنا اتأثرنا. بص هنادي، هنادي هنادي بقى شخصيا اهي، تقول لك هل لبن جوزي الهند مسموح في نظام الطيبات؟ مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف ارد عليك. اكيد انت ساكن في مدينه نصر من صوت الكلاب ده. بص فيصل، شفت فيصل؟ انا معايا المحقق كونان فيصل من صوت الكلاب اللي عندي، عرف ان الكلاب دي في مدينة نصر. شوف يا ابني الذكاء، اتفرجوا على عايزكوا تشوفوا الاستاذ ده. استاذ اسمك ايه؟ لان انت عجب فيصل رضوان. فيصل رضوان، انت لازم يا ابني نشغلك معانا في الهيئة العربية للتصنيع. الراجل ده رهيب، الراجل ده رهيب. انت يا ابني ايه ده، جبت الذكاء ده منين؟ الواد ده عارف ان انا في مدينة نصر من صوت الكلاب، مش من جوجل مابس، لا صوت الكلاب. يا اخي روح الله يبارك لك، انت عرفتني ان مصر فيها امان. ايه ده ايه ده، انت اكيد في مدينة نصر من صوت الكلاب. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة، هي كلاب اكتوبر ما بتعملش كده يا ابن اللذينة؟ طب انا قاعد في شربين دلوقتي، تخيل انا قاعد في شربين، يعني مش مدينة نصر خالص. تخيل تخيل بقى، او انا في مركز قلين، عارف مركز قلين؟ دول بقى دول جهبزة، ده جهبز فيصل رضوان، ده جهبز والله. يا اميرة يا عز، انا يعني اصل هقول ايه بس، والله يعني هقول ايه، العقول بقت عقول دواجن، فانا ما حكاكي حكاكي. يقول لك ايه خاطبه ان حاضر حاضر حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. كي اف سي 19019 ده الركود بتاع الجين اللي باظ عند الجاموسه بتاعت جده علي. وطبعا هذه الفرخه المهيضة، راس الفرخة، طبعا راس الفرخة دي ما طلعتش راس فرخة، دي طلعت حمامة. الفرخة اهي، دي الرجل، رجل بطة بثلاث صوابع، دي رجل اي حد بيشرب شاي او بياكل بيض سمان، او يعني بيبقى رجليك من كده، اما بيقلع الجزمة بتتفاجئ برجليه دي، وجنابه هنا بيبقى عنده الجناحة القديمة دي، اللي هي الجناحة بتاعت الفرخ. خلاص الولا بقى، الولا الولا، بص الولا اللي بيقول لكم، بص بيقول عليا ايه بقى، اللي بيقول لكم السكر بيتصنع في الكبد، اسمع بص الاجابه بقى، ما تكملوش الفيديو ليه؟ عشان ده يا اما هيبقى لكم اعشاب، ثلاث صوابع وبينهم جلده، يعني هتلاقي ثلاث صوابع وبين كل صباع وصباع فيه جلده في النص، عشان هو هيديكوا اعشاب او عايز مشاهدات او عنده عياده. شفت انت بقى، ده رد علمي، ده الجحش ده رد علمي على الكلمه اللي انا بقولها، السكر بيتصنع في الكبد، هو رد عليها الرد ده. فهمت حاجه؟ يعني انا هبيع لك اعشاب، تمام؟ يا اما عندي عيادة، يا إما عايز مشاهدة. خلاص ماشي، هو ده اللي رد عليا، ده الرد العلمي، ده الرد العلمي. فدول فرارجية بقى على شناقيد، ده طموح ورغيف فلافل من عند أبو مازن، ده ما كانش هياكل، ده ما كانش بياكل فراخ أصلا، ده كان طموحه ياكل اللي هو الفلافل السوري، فلافل الحمص، ويقولك زود 800 ما يهمكش انا اللي هحاسب. هو ده هي دي العيال دي؟ ده بقى بيطول على اسياده. فهمت الحوار ولا لا؟ لا كلا كلا، هي ما جاتش لحد كده، عيب. السكر في نجع حمادي معروفه زي ما الدكتور محمد عبد المنعم قال. يا محمد عبد المنعم انا كلمتك على التليفون على فكره، عيب عيب. حصل تاني مرة اما اكلمك يا ابني ترد عليا. كنا عايزين نقول ايه بقى؟ في معلومة كنت عايز ايه اقولها، لان انا بحب قوي المصطلحات. انا بحب قوي ايه المصطلحات، واحب المعنى يكون واصل. المعنى يكون ايه؟ واصل. الدهون، الدهون اللي في بطن حضرتك وفي لغدك وفي فخادك، يعني كيرشوف سيدروفيتش ده، الدهون اما انت بتفقدها، اما بتفقدها ما بتسحش، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا ما بس انا ديوني ما بتسحش، ديوني بتتحول حاجه تانية. والله ما كان الفون جنبي وبعدها انا رنيت على طول. ايوه هتطلع مسرح، امال هتطلع ايه؟ هتطلى مسرح. اما انا كلمتك على تليفونك عيب يا ابني، يا نهار اسود. وانت كمان يا تايجر وحشني والله. حضرتك دكتور ايه؟ على فكرة انت بتاع كل مرة، انا دكتور في البكرياز، انا اول ما بقولك بكرياز انت بترتاح. فكيرشوف سيدروفيتش ده موديل 26 بقى، ده اللي نازل، اللي هو رجلين رفيعة وبطن محشية دهون. الدهون دي مش بتسيح، امال الدهون دي بيحصل لها ايه؟ الموضوع ده مهم قوي، يعني الحتة دي بقى مهمة قوي. لازم تعرف ان الدهون اللي حضرتك بتسيح في جسمك او اللي انت فاكرها بتسيح دي، خلاص ازيك يا خليل؟ بص يا بابا، الدهون بتتكسر مش بتتحرق، الدهون لا تحرق. اسمع الكلام يا عزة يا شوقي اشويه، نادم. الدهون بتنفلق لكحول واحماض. الكحول الجليسرين ده عشان دهون ثلاثية مثلا، أو كوليسترول أو سفنجوسين، دي اسمها كحولات. دي اسمها إيه؟ كحولات. ده كحول شمع وده كحول سائل، وده كحول بين البنين. السفنجوسين ده موجود في الأعصاب، دي كحولات الدهون، جليسرين كوليسترول سفنجوسين، أو بتتفرق للنص التاني أحماض عضوية اللي منها مشبع وغير مشبع اللي هي بنسميه الأوميجات، أو زوجية أو فردية، دي الأحماض العضوية. يبقى الدهون أما بتيجي تفقدها مش بتسيح ولا بتتحرق. الدهون لا تحرق كلها، الدهون بتتفلق نصين، نص كحول ونص حمض. طب بص بقى، الدهون سواء كانت أحادية أو ثنائية أو ثلاثية، أما تيجي تتفلق هتديني جليسرين وحمض عضوي. الجليسرين هيروح على الكبد يبقى سكر، خلصنا أدي واحد. يبقى الدهون خلقت سكر بنصها اللي هو الحمض العضوي، اللي هو نصها الأولاني الجليسرين. طب يا باشا الحمض العضوي، مش أنا يا باشا قلت الدهون، هعيد تاني، مش أنا قلت الدهون هتتقسم كحول وحمض؟ ما هو كحول وحمض. لو انا احادي هطلع حمض واحد، ثنائي هطلع حمضين، ثلاثي هطلع ثلاث احماض. انا بقى دلوقتي دهون اهو، احاديه ثنائيه او ثلاثيه، علاء يا نوفل ركز معايا. ها الجليسرين ده الكحول هيروح الكبد يبقى سكر، يبقى اول مكون للدهون عمل لي سكر. طب الحمض العضوي لو مشبع هيبقى فردي او زوجي، لو فردي هيعمل بايروفيك ويروح الكبد يعمل سكر، يبقى النص يبقى الدهون نصها تحول سكر. طب لو زوجي وده الأغلبية يعمل أسيتون. تاني يبقى الدهون اتقسمت نصين، جليسرين وحمض عضوي. دي أحماض طبعا، مش حمض واحد، ده أحماض كتير وده جليسرين كتير. الجليسرين يجري على الكبد يتحول سكر. طب والحمض العضوي؟ الحمض العضوي لو مشبع وفردي هيعمل سكر، ولو زوجي هيعمل أسيتايل كو إيه وأسيتون. الله، يبقى الدهون يعني أنا جبت 100 جرام دهون كسرتهم من كبدي أو من لغدي أو من فخدي أو من ودني. دهون الودان معروفة، كله إلا دهون الودان. هحرق دلوقتي الدهون فهكسرها نصين، بقى نص جليسرين يروح الكبد يعمل سكر، والنص التاني أحماض عضوية. الحمض العضوي لو زوجي هطلع على الكبد أعمله أسيتايل كو إيه وأسيتون. حلو. ولو فردي هعمل سكر. يبقى أنا معنى كده يا باشا إن الجليسرين يعمل سكر، ولو حمض عضوي وفردي يعمل سكر، ولو حمض عضوي زوجي يعمل أسيتون الكيتون بوديز. يا نهار أسود. طب الحالة دي يا دكتور ضياء نشوفها فين؟ نشوفها في المجاعات والصيام الأيام المتتالية، والرياضة على صيام على جوع، وأكل الدهون فقط اللي هو بنسميه كيتو دايت. هتلاقي سكر يعلى أسيتون يعلى. ها، والأكل خالي من السكر، انت شغال على مخزون الدهون اللي عندك بتحرق. خلصنا. يعني يا باشا لو انا خدت كل يوم معلقة زيت دي بتكون لي سكر وبتكون لي أسيتون. السكر من الجليسرين والأسيتون من الحمض العضوي الزوجي، والحمض العضوي الفردي هيعمل لي سكر برضه. الله، يبقى انا عندي منبعين دلوقتي يا باشا. طب معلقة السكر بمعلقة الزيت بس. شفت الإعجاز؟ الأكل أو الحرق. يعني أنا دلوقتي لو هحرق 100 جرام دهون هطلع منهم 100 سكر و100 أسيتون. من 100 جرام دهون هقسم هفلقهم نصين، هطلع جليسرين يبقى سكر، وطلع أحماض عضوية زوجية تبقى أسيتون. خلصت الكلام. يبقى الأسيتون والسكر ما طلعوش وغير وأنا صايم. فالكيتو دايت قال لك لا، طب انا هديك زيت من بره وخلاص. يبقى انت عايش من بره على الزيت، ومن جوه عايش على الدهون اللي بتحرقها. عشان كده الجسم اللي قاعد في مجاعه ما بيخسرش حاجه، هو بيحرق دهون ويطلع سكر، يحرق دهون ويطلع سكر. عشان كده ممكن تقعد 40 يوم، انت تقعد 40 يوم تطلع سكر عادي وما ينقص عندك سنتي، بتحرق في دهون بس. يبقى انا هعتمد على سكري مش هيقع في الاول من حرق دهوني. يبقى الدهون مش بتتحرق، اللي بتحرق جزء منها اسمه الاسيتون والباقي تصنيع. طب يا باشا لو احماض عضويه غير مشبعه، ما دلوقتي انا قلت حمض عضوي مشبع زوجي وفردي صح؟ لو حمض عضوي غير مشبع دي لا تحرق، ما بحرقهاش، بشغل على حاجه اسمها اوكسيديزيس. الاوكسيديز ده يعمل لي بروستاجلاندين ليوكوتراينز، عامل التهاب ومضادات التهاب، اللي انا بديلهم في الاخر اسبرين عشان اوقفهم. الاسبرين بيوقف الحته دي. يبقى تاني من الاول، هلفها بسرعه اهي. دهون كحول او احماض عضويه، الكحول الجليسرين او كوليسترول او سفنجوسين. الاحماض العضويه ها، في منها مشبع وغير مشبع. المشبع اللي بيسموه المهدرج ده، والغير مشبع اللي هو الاوميجا، ماشي؟ ده الغير مشبع ها، وبرده منه زوجي وفردي. زوجي زي 16 بالماتيك، وفردي زي 21 لينولينك مثلا. حلو. طيب باشا الجليسرين هعمل فيه ايه؟ الجليسرين هاخده على الكبد اعمله سكر، والحمض العضوي لو مشبع يا فردي يا زوجي. لو فردي بقى سكر ولو زوجي بقى أسيتون، بس أنا برضو كل ده في الكبد بعمله في الكبد. حلو حلو. حالة اللي بشوف فيها الكلام ده نشيط إيه؟ المجاعات والرياضة على الصيام، زي إيه؟ نزلت عملت مجهود وأنا صايم، والصيام أيام متتالية، أو أكل الدهون فقط اللي هو بيسموه الكيتو دايت. السكر بيعلى والأسيتون بيعلى، مع إن الأكل أنا أصلا صايم، أو الأكل خالي الدهون. أنت شغال على مخزون الدهون دلوقتي، أنت أكلك خالي السكر ومع ذلك عندك سكر وأسيتون. ركز في الكلام عشان تفهم أنت جسمك شغال إزاي. الحمض العضوي الغير مشبع لا يحرق، بشغل عليه الأكسيديزيز، تعمل بروستاجلاندينز، تعمل لوكوتراينز، دول عوامل التهابية ومضادات التهاب، جسمك ما يعيش من غيره. عشان كده دي اسمهم أحماض عضوية نادرة، ودي موجودة في كل الزيوت اللي ربنا خلقها، خلاص؟ وموجودة طبعا في دهون الحيوانات وشحومها أكتر حاجة. الجليسرين والأحماض العضوية الفردية اللي هتعمل ثلاثة في الآخر بايروفيك، هتروح الكبد، مش فين؟ في الميتوكوندريا، تصنع الجلوكوز. والجلوكوز ده اسمه نفط الخلايا مش وقود الخلايا. في فرق بين نفط الخلايا ووقود الخلايا. برافو عليك عبد المنعم، ولا اقطع لك في الوقت. لو حللت هيطلع الليبل بروفايل عالي، الدهون الثلاثيه عاليه، لان ده جليسرين. كلمه دهون ثلاثيه لان ما بقيسش دهون ثلاثيه، بقيس جليسرين. فالجليسرين عندي عالي، ادي واحد. ولاقي ال LDL وال HDL عندي عاليين، لان انا بصنع كوليسترول، بيطلع عندي كوليسترول فبصنع منه HDL وال LDL. فعشان كده تلاقي كل الليبل بروفايل بتاعي عالي وانا صايم. فهمت حاجه ولا لا؟ انا صايم فبكسر دهون، الدهون بتتكسر مش بتتحرق. اكمل. الجليسرين بقى مصدر للسكر، والاحماض العضويه الفرديه بقت مصدر للسكر، بس بشرط كبد يكون شغال وعنده ميتوكوندريا محترمه. يبقى انت معنى ان عندك سكر عندك اسيتون، يبقى انت عندك ميتوكوندريا وكبديه محترمه وكريبسات شغاله. طب يا باشا استنى، طب لو حمض عضوي زوجي زي البالميتك 18 يروح على الكبد، يحوله اسيتايل كو اي اللي هو 2 في الاخر بس، اللي هو حمض الخليكي الاكتف اهو، 18 بقى 9 اتنينات 9 اسيتايل. ها الاستايلكو ايه قدامه؟ حاجه من ثلاثه، يا يتحرق في كريبس وبقى هنا اسمه وقود الخلايا، يا يعمل منه كيتون وطلعه يتحرق في الرئه والمخ بقى اسمه وقود الخلايا، يا اما صنع منه الكوليسترول. الله الله الله الله على الاعجاز. يعني يا باشا انا الحمض العضوي اللي هكسره من 18 واحده هعمل منه 9 اسيتايل كو اي تكسير جوه الميتوكوندريا، وبعد كده اعمل منه اسيتايل كو اي احرقه بقى وقود، والكيتون وقود. يبقى الوقود اهو، الوقود حمض عضوي والنفط جلوكوز. اللي بيتحرق الاسيتون والاسيتايل كو اي، يطلعوا طاقه، يطلعوا ميه، يطلعوا ثاني اكسيد الكربون، ده الاي تي بي. دي نواتج الاحماض العضويه الزوجيه داخل كبد سليم، ده التصنيع. انا بصنع اسيتون واسيتايل كو اي، يبقى الاسيتون والكيتون بودز الاجسام الكيتونيه معموله عشان تبقى وقود سريع للرئه والمخ، تصنيع الميتوكوندريا الكبديه، تصنيع الميتوكوندريا الكبديه. متصنعه من ايه يا دكتور؟ من الاحماض العضويه الزوجيه اللي هي اصلا مخزنه 18 16 وات ايفر الرقم، اقسم على 2 هطلع عدد اسيتايل كولين. اسيتايل كو ايه؟ الاسيتايل كو ايه ده؟ يا هو بنفسه وقود في كريبس وبطلع منه سي او 2 اتش 2 او طاقه، يا اما الاسيتون هصدره بره. الاسيتون يصنع في الكبد ويحرق كيتوليسيز اون ذا سبوت اني وير اكسبت ذا ليفر. يعني انا اعرف اصنع الاسيتون في الكبد بس واحرقه في اي حته الا الكبد. سهله ولا لسه؟ سهل. يعني يا باشا ارجع تاني واقول، حمض عضوي، حمض عضوي 18 كربونه اسمه بالماتيك، تصنيعي تصنيعي انا بكسره اسيتايلكو ايه اعمل بغسلكوا ايه ده، يا اما احرقه في كريبس بقى وقود، يا اما اعمل منه كيتون وقود اللي بره رئه ومخ، يا اما اصنع منه كوليسترول. اوعى تنسى البق ده. مين يا باشا هصنع منه كوليسترول ده يا باشا؟ اصلكوا ايه؟ ما هو ده حجر الاساس، حجر الاساس اللي هعمل منه 27 كربونه. انا هعمل 27 كربونه من اصلكوا ايه بس، من الاثنين دول بس. اركب اركب اركب اركب اركب وادور وسايكل، اركب اركب اركب اركب ودور وسايكل من استايلكو ايه. الاستايلكو ايه احفظ ورايا الكلمه دي، لو ركبت اتنين استايل مع بعض اسيتو اسيتك، اتنين استايل وفكيت بيتا هيدروكسي بيوتيريك، او اتنين استايل وشلت هيدروكسيليز بقى اسمه اسيتون. التلاته دول اسمهم كيتون بودز، اجسام صغننه بتتنطر بسرعه بره الكبد، تجري في الدم على الرئه ومنه على الدماغ. دماغك تاكل اسيتون، كبدك ياكل اسيتون. فضل ربنا عليك كبير، يبقى خلق لك حاجتين. امال يا باشا اللي يبقى اللي هيتحرق، يبقى اللي هيتحرق الاسيتون anywhere except the liver. انا هصنع في الكبد لكن هحرق الاسيتون بره. الاسيتون ما بتحرقش في الكبد، كل عمليات الكيتوليسيز او حرق الاجسام الكيتونيه تحدث anywhere except the liver. انا هصنع في الكبد لكن هحرق بره. لكن الكبد يحرق اسيتايلكو ايه؟ يحرق ايه؟ اسيتايلكو ايه؟ سهل الكلام؟ سهل. يبقى تصنيع السكر، تصنيع الاسيتون كبدي، ومش كبدي ده ميتوكوندريا الكبد. خلاص؟ حال ايه؟ حال الامساك مع نظام الطيبات، استئصال نظام الطيبات. حال الامساك مع نظام الطيبات، استئصال نظام الطيبات. ولو ما اتحرقتش بتبقى في خلل في الجسم؟ لا، هي بتتكون بزياده والجسم الدم مش لاحق فبتتحوش، فانت بتشوفيها، لكن هي مش معنى لو ما اتحرقتش هي بتتحرق كده كده، هي موجوده عشان تتحرق. طريقه للتخسيس بالله عليك التكميم او استئصال المعده خالص. السكر صنعته من ايه؟ السكر صنعته من ايه؟ صنعته من الجليسرين، وافتكر الكلام، وصنعته من الاحماض اهو. بص اهي هفكرك بالرسمه اهي، او السكيما اهي. بص اهو، بص الجليسرين بقى سكر، والحمض العضوي الفردي سكر. طب باشا استنى استنى استنى، يعني الجلوكوز ذا كينج، المنقذ، النفط. في فرق بين نفط وفي فرق بين وقود. النفط بعمل منه الكاوتش، واعمل منه البولي استر اللي بعمل منه هدوم، واعمل منه المطاط، واعمل منه شبشب الزيكو اللي انت بتلبسه، واعمل منه القماش واللينن والحاجات دي. انا باجي احط في الكتان لازم احط مع الكتان بولي استر عشان يتكوي، ومع القطن بولي استر عشان يتكوي. انت فاهم؟ فمعنى كده ان النفط واعمل منه الجلو الصمغيات، واعمل منه صناعات البلاستيكيه. يبقى معنى كده ان ام هشام بتقول لك حضرتك غسيل جدا، تقول لها الطريقه ولا عملت تكميم؟ ام هشام اهي مكمله اهي، عملت تكميم يا ام هشام؟ اسهل حاجه، عملت استئصال معده، استئصال معده ومريق. انا ماشي دلوقتي بخرطوم بنزين، خرطوم عادي كده بس، وفي ظهر جريده، حاطط جريده، فانا ما عملتش تكميم، انا شلت المعده خالص. لقيت المعده قلت المعده دي بتعمل ايه هنا؟ دي زياده على الجسم، فشلت الزايده الدوديه واللوز واللحميه والمعده، فحبيت اقعد كده فاضي بس بشرب سجاير على الاقل، ما عنديش رئتين بس دلوقتي. يبقى النفط عمليه تكرير النفط، فبطلع منه طبقات، بيفضل منه في الاخر بقى البنزين والسولار، ده احرقه بقى. ولو جيت للجد المفروض انت ما تحرقش يعني النفط ده، يفضل يتساب كده، انت المفروض يعني تشتغل بيه، وتحرق كحول، تحرق ميه، لكن ما تحرقش نفط، حرام تعمله بنزين، يعني حرام تعمله بنزين. خلاص؟ فالسكر ده النفط المنقذ. اعمل منه 12 حمض اميني واستخدم وانا بعملهم اليوريا، سامع حاجه؟ يعني الجلوكوز اعمل منه مع اليوريا 12 حمض اميني، يبقى اديني جلوكوز جزيء جلوكوز وجزيء يوريا، اعمل 12 حمض اميني في 12 كريبسات. هو اللبنه. برافو عليك، شاطر يا محمد عبد المنعم. الجلوكوز الوحده الاصيله التي يمكن تشكيلها لألف شكل. اكمل 12 حمض اميني، اعمل منه الهيم اللي هعمل منه الهيموجلوبين، الدي ان ايه والار ان ايه، الاي دي بي والاي تي بي، ودول مش معاملات طاقه بس، لا ده هو عملات طاقه وموصلات عصبيه وترانسبورترز وترانسميترز، موصلات. اعمل من السكر النات بي اتش بلس بروتون، اقوى مضاد اكسده بتاع انيميا الفول، اشهر مرض في التاريخ. انا بعمله منين؟ من السكر. انا بمشيه في النات بي اتش بلس بروتون باث واي اتش ام بي شنت، واعمل منه ريبوز، وفي الاخر اخزنه الاسيوطي لصناعه الاساس. ده برعايه الاسيوطي، البوست ده برعايه الاسيوطي. الاسيوطي بيقول لك ده شغل الجلوكوز، هذا السم الابيض. وتلاقي واحد خازوق طال داخلك يقول لك ايه حضرتك، اصل الفراكتوز ده سم الكبد يا ابني، انا عندي حاجه اسمها ايزوميريز بتقلب الفراكتوز جلوكوز والجلوكوز فراكتوز، فما تقعدش تغني على اللي خلفوني يعني، انت بلاش تهجس. ده انا بحول الجلوكوز لفراكتوز 1 فوسفيت قبل ما ابدا عليه شغل في الجلايكوليسيس العادي، يعني قبل ما اشتغل على الجلوكوز بحوله فراكتوز اصلا. فما تقلفش انت تقولي اصل الفراكتوز مش عارف سم مش عارف ايه، اي هبل في الجبل. رد رد يا علم يا تسكت، يا تقول كلام في محله يا تقعد تقول حلو يا حلو. ده لسه بكمل تصنيع جلايكوبروتينز، بروتينات سكرية، دي شغل مناعة يعني، الخلايا بتتعرف على بعض بالجلايكوبروتينز، دي ريسبتورز مستقبلات، فخلايا المناعة ما جا استدعيها بس هديها بالجلايكوبروتينز، دي ريسبتورز اللي هتستقبلني، دي المستقبلات اسمها جلايكوبروتينز، بروتينات ايه؟ سكرية. ده ركز معايا، ده لسه وبصنع منه الجلوكوزامينز بتاع المفاصل، وبصنع منه الميوكو بوليساكارايدز اللي بنسميها بيبتايدو جلايكانز، اللي من ضمنها حمض الهيلورونيك اللي مديها لجسمك فوليوم. يعني حضرتك انا عندي شبكه اسمها بيبتايدو جلايكانز، الشبكه دي عامله زي هي اللي عامله التندونز وعامله الفاشيا، وهي عامله شبكه تحت الكولاجين بتاع جلدك، فتخليك مشدود وفيها هيلورونيك يديلك فوليوم. فبالتالي ايوه جزيء جلوكوز وميتوكوندريا، خلاص جسم سليم انتهت. ده بقيت تصنيع السكر يا باشا، ده كله من الجلوكوز. ادي الجلوكوز اهو اللي قالوك عليه، يعني ده الجلوكوز اهو، ده الكلام ده يا باشا كلام الكتب، مش كلام الكتب ده، كلام خلاص ده فيكسد، ده الفاكت، ده مش دراسات، دي مش دراسات، اللي بقوله ده حقايق، هو بيحكي لك الدراسات دي حقايق. ادي السكر، هات اي عيل في تانية كلية قول له تعالى يا ابني قول لي السكر بنعمل بيه ايه، هقول لك الكلام ده موجود اهو، موجود في الكتب بتاعته، بس لما بيكبر نقول له الحق ده سكر السم، فبيبقاش الواد فاهم حاجه. بصنع منه جلايكوبروتينز مناعه، جلوكوزامينز مفاصل، ميوكوبوليساكارايدز كل جسمك، شبكه من حاجه اسمها ميوكوبوليساكارايدز هي اللي ماسكه جسمك تنس وفرداه كده، فتقوم تقف مش مترهل مش مدلدل، يعني مش عندك هنا بقى حاجات تحت كده وحاجات هنا كده، مفيش ده. انا عايز حضرتك يبقى جسمك كده مشدود مشدود مشدود، يبقى متصنع كويس في كل انسجته مشدوده صح، التندونز والاوتار والشبكه اللي ماسكه جسمك من تحت الكولاجين ماسكه نفسها باحترام، فما تيجي تخس باحترام. فهمت قصدي ولا ايه؟ ام هشام عصبي قوي، قلت لك عصبي قوي مش عصبي قوي، لا عصبي قوي قوي، انا قوي عصبي قوي عصبي قوي قوي يا اختي قوي، انا مش عارف اقول له ايه. بس فانت حضرتك اما تقول لي الدهون بتتحرق او او او او او الدهون بتسيح؟ لا، هي لا بتتحرق ولا بتسيح، هي لا بتتحرق ولا ايه بتسيح. معلش عشان الجزمه ايه ده ضيق عليا قوي، فاهم؟ لا، هي الدهون بتتكسر، وبعد ما بتتكسر جزء منها بيتحول سكر، وجزء منه بحرقه يبقى طاقة CO2 و H2O وطاقة صوت ATP أو ما شابه ذلك. يبقى النهاردة عشان نلم الموضوع، أنا اتكلمت على حرق الدهون شكله عامل إزاي، وإزاي هي وسيلة لإنتاج السكر اللي جسمك معرفش يعيش من غيره. فأنا بنتج السكر كده من كحولات وأحماض، بنتجه من الجليسرين وده كحول، وبنتجه من الاحماض العضويه اللي هي الفرديه اللي هو 17 و15 والحاجات دي. فمعنى كده ان انا ليه ما فيش علاج مناعي؟ عشان مفيش حاجه اسمها مرض مناعي اصلا. اي حد يقنعك ان جسمك ضرب نفسه هو مش فاهم حاجه. اي حد يقولك اصل جهاز مناعتك احول ووقع على ودنه ده مش فاهم حاجه. يعني انت عايز تقنعني ان انا جسمي بيضرب نفسه؟ طب ما خلاص، يبقى الدنيا عليها السلام، يبقى هيخلص عليا وانا قاعد بالليل النهارده، مش هيديني فرصه لبكره حتى. ده لو انت اقتنعت ان جسمك يضربك. ما ينفعش، ما ينفعش جسمك يضربك، ما ينفعش جسمك يضربك، ما تهركش. انت لو فقدت السيطره دي او القناعه دي انت خلاص، طب جسمك يموتك في ثلاث ايام، مش محتاج 3 ساعات يخلص عليك. ده انت عندك 24 مليار خليه، لو منهم 8 مليار ضربوك اجسام مضاده خلصوا عليك يا باشا دلوقتي. هو مش لسه هيسمي عليك يضرب حته ويسيب حته، هيضربك كلك، هيموتك كلك، خلصنا. ماشي. الابنودي اللي مات من السجاير الله يرحمه وقال ان جالي سرطان رئه من كتر الشراهه في التدخين، ما انا بشرب سجاير اهو بصرت اهو. الواد محمود الطيب اهو، مفيش حد اسمه محمود عدل بالمناسبه خالص. محمود اللي بيقوله ابو حنفي والناس دي مش كويسين، محدش ده اي حد اسمه محمود خالص خالص، مفيش محمود سليم يا جماعة خالص. فأي حد اسمه محمود قدامك اقلق منه. خالد برضو تقلق منه، يعني محمود كريم وش كريم ده وش مفيهاش كلام، يعني كريم وش مفيهاش كلام، ده واقع من البلكونة على طول. فخالد برضو، محمود أكيد، فاهم؟ احمد اهو بص، طب ليه الغده بتتضرب فيها وتخسسني كده؟ ده اسمه مرض الدبانه. ام هشام مثلا برضو دي، فاهم الاسامي دي؟ شريف وكريم ووسيم ورحيم وبهيم، كل الاسامي دي اللي على وزن فعيل، غتيت، فاهم كده يعني. بس وطبعا محمود مش من ضمن، محمود من الاساسيات، بس انا كنت بنساه، كنت بعديها ساعات اقول بلاش يعني محمود. لكن محمود يا جماعه اي حد اسمه محمود ما تردوش عليه خالص، لا محمود ولا اي حد بيسوق عربيه اسمها ايه دي، النيسان الصني، يعني اتنين ما تامن لهمش، محمود واللي سايق نيسان صني، لا تمشي وراه ولا جنبه، ده ما بيبقاش فاهم حاجه اصلا. طالما ركب نيسان صني هو ما بيفهمش حاجه اصلا، خاصه الموديل اللي هو الاكس صالون، انت فاهم يعني الاكس صالون الولد اللي هو بيركب، طالما ركب نيسان صني هو ما بيفهمش حاجه اصلا. هو عندي زي اللي ركب ريتمو بالظبط، زي محمود، يبقى محمود ونيسان صني والريتمو، لو حد يعرف الريتمو انت فاهم. فدول ما تصدقهمش ولا ترد عليه، اقول لك ازيك وما تردش عليه كده خلاص، هو كده. حدش يقول لي دي مجرد اوبزرفيشن، دي حاجه انا شفتها لاحظتها، مش قانون. محمود اهو بص لك الله يسامحك، ده انا بحبك، بص انا بحبك حتى، مش بقول لك غلس، ده انا بحبك حتى، انا ما بحبكش خالص، مش حتى، ده انت عندك مرض الدبانه زي احمد دبانه كده. انا شعري بيقع يا دكتور، انا عضلاتي بتدلدل، انا مش عارف وسطي حصل له ايه، انا الكوفيه وقعت مني وانا سايق ورحت عملت سونار لقيت الطفيليات بتاكلني، انت فاهم؟ ده محمود، ده احمد دبانه غير محمود دبانه، بس هو مرض الدبانه منتشر. خدوا بقى، بيقول لك ايه يا جماعه اللي عنده كورونا يحجز نفسه في البيت. هو بيقول لك كده، بيقول لك حتى لو ساره اللي سايقه، بقول لك ايوه حتى لو ساره سايقه عب منها، فاهم؟ فانت اللي سايق نيسان صاني ده ما تكلموش ولا تصاحبه ولا حتى لو قال لك اديني رقم تليفونك عايزين نبقى اصحاب، اديله رقم غلط. هو حمار اصلا، اشترى نيسان صاني، اشترى نيسان صاني. فما بص بس انا اخويا محمود واحمد وزي الفل ان شاء الله في الورث، هتعرف ان هم زي الفل، تيجي تقسموا الورث. وبعدين انت اسمك ناديه اصلا، فانت مش محسوبه اصلا في الكلام، ما تتكلميش، انت ما تتكلميش خالص، عشان خاطر الراجل قال لك الفراكتوز بتاع الذره غير الفراكتوز بتاع الفاكهه. هو ايه؟ يقول لك العلامه الجليل. ده حمار، ده اللي قال كده حمار. ليه وي؟ عايز اسمع منه كلام علمي. يقول لك ايه؟ الانوسيتول الضروري لاستهلاك الجلوكوز. ايه انت كده بقيت عالم؟ يعني لما تقول الانوسيتول يعني ما عرفتكش انا كده يالا. بلاش تتكلموا كلام بدل ما ازنقكم في حته في البايو كيمستري خليكم تعيطوا كلكم. انا اعرف واحد اسمه شريف وكمان راكب عربيه نيسان صني برضو. اهو ده مكتمل المواصفات، اسمه شريف وحمار. ده ما تصاحبوش ولا تقول له سر من اسرار. ده ما تقولوش سر من اسرار. بس هبه، لا من الهبه، اسم هبه ده بقى ليه حدوته، ليه حدوته. ده انا مطلق 3 هبه، يعني تخيل بقى حضرتك، يعني شوف الحظ. يعني انا عندي في هبه بقى ده الواحد عامل فيه دكتوراه، انت فاهم؟ يعني عامل فيه دكتوراه في هبه بس. فارجوك ما تستفزنيش في الاسامي، عشان علم الاسامي ده علم بحره واسع، بحره واسع. فلو نزلت تنزل بعوامه، او تدي الموجه ظهرك وانت نازل بقى، لان واضح ان البحر الموجه فيه عاليه بعيد عنك. انا تعبت واليوم كان مرهق، وانا كنت عايز اشوفكم يعني اصبح عليكم. انا كان عندي بقيه المحاضره لسه كبيره، بس بصوا ده كتير، ده علم كتير بقى. الاستاذ اللي عايزني اكتب كتاب، انا مش عارف اكتب ايه ولا ايه، يعني مش عارف اكتب ايه ولا ايه، فاهم؟ فتعبت. على كل حال ايامكم جميله. 3 هبه والله يا استاذه علاء. لا وما بتعلمش، يعني انت فاهم؟ يعني ما بتعلمش، يعني حضرتك اسمك هبه. طب انا كنت مطلع 2 قبل كده، طب ليه نجرب تاني؟ معلش اصل انا غيرهم. انا ايه؟ انا غيرهم، انت فاهم ازاي؟ انت غيرهم؟ بجد؟ انا غيرهم، انا هبه الله. ياه، وانا اقول برضو الظاهر كان الموضوع كان مستني ساره بقى تيجي تمشي وتقول لي، عشان كده انا متمسك بساره جدا. يعني انا متمسك بساره جدا جدا جدا. مش عارف ليه ساره جرحتني. انت جرحتيني يا ساره. حلقه كفايه كده النهارده، انا تعبت الصراحه، يعني مش قادر اكمل. فاقوم بقى، وبعدين انا امبارح ما اكلتش، يعني امبارح خالد ماله بس يا بروف؟ لا مفيش خالد سليم خالص غير خالد بن الوليد بس. انا باي خالد تاني بعد كده خلاص، يعني فاهم؟ لا والله حضرتك مش كلهم كانوا بياكلوا جرجير، في واحده كانت بتاكل بيض، وفي واحده بتاكل فول، وفي واحده كانت، يعني هقول لك الثالثه دي كانت بتاكل ايه. والله الثالثه دي مش فاكر، اصلها جت بين 2، مش متذكر كان ايه، يعني يعني مشكلتها الاصليه ايه، ما مش قادر افيد، يعني مش قادر افيدك يعني. لا ضياء الدين ده باشا عدى خلاص، ده لا ده عدى من الموضوع مع صلاح الدين. انا ضياء الدين اخو علاء الدين. انا ضياء الدين اخو صلاح الدين، فاهم قصدي؟ بس خلي بالكم من نفسكم، ويعني ما تصدقوش الكلام اللي انا بقوله ده هو حقيقي. بنتي اسمها هبه، حضرتك هبه معروفه. وعاده جوازات هبه دول كلهم بيحصل لهم حاجه، يعني اي حد اتجوز هبه وكمل يا غلط يا اتجنن يا حصل له حاجه يعني ما تلاقي حد اتجوز واحده اسمها هبه وعدى عادي، فاهم؟ ف انا مش قادر افسر الموضوع. نورهان يمشي، بس انا احب اسم نور اكتر. انا ضياء الدين اخو قمر الدين. ايوه، تلاقي اللي اتجوز هبه ده حصل له حاجه في الاخر، يا اتصلع يا اتهبل يا اتشل، يعني بتلاقي حصل له حاجه، انت فاهم؟ يا اما بقى لو نفد يبقى ده نفد في الوقت المناسب. بلاش بقى هتقعد تقول يمنى ويسرى، مش هعرف اقول كل الاسامي، لكن انا خبرتي موجوده في حته معينه يعني، فما صدقوش كل الكلام اللي بقوله ده. عادي، الكلام ده انا مجرد ايه، مجرد ملاحظات يعني، انا احب الملاحظات قوي. ومصر هبه النيل، فيعني الموضوع فيه زي البسله معايا كده، ماشي. بس صدقي بقى يا هدى، اللي عايز يصدق كلامي يصدقه، اللي عايز ياخد كلامي بهزار يا هدى، اللي عايز يعتبره بجد عادي، ماشي. يعني مثلا احب اطلع بالراجل ده، انا بتفائل بيه، الكلب ده، لان الكلب ده حق رشا. الا رشا، استاذ محمد ثروت قال لنا زمان حبيبة بابا رشا هبل، بحب انا اشوف هبل ده قوي. بس شوية برفان، لولا اسم هبة ما كانت طيبات. يا سلام يا سلام، الاستاذ محمد حسن، وطبعا محمد حسن ده اسمه مميز، محمد حسن ده اسمه مميز. ما في مين فينا في حياته ما فيش ستة محمد حسن على الاقل. انا عندي على التليفون بتاعي 12 محمد حسن. فمحمد حسن قال لنا خلاص احنا، انا بقى لا انا مش بعبد الاصنام دي، لا لا لا لا، انا بقدم لها قرابين بس، لكن انا ما بعبدش الاصنام. كان كل واحد اسمه اسلام بيطلع سيء قوي برضه، صح، كلام منطقي. بس احنا عايزين نعترف برضو ان في مشكلة عامة في هرمون الذكورة والرجولة. فموضوع ان الرجالة بقوا كتير يعني فيهم نواقص كتير، طبعا بقى انا لازم نعترف بيها، عشان كده ما نعممش موضوع الاسامي ده برضو، لان تعميم قلة الرجالة في العموم ده اللي حصل. طب الستات؟ لا، هما الستات كلهم اصلا كده كده واقعين من البلكونة، يعني الا ما رحم رب، يعني كده كده. فموضوع اسامي الستات مش فارق معايا قوي، لكن هبه بالذات لا، معمول فيه دراسه سبب. يعني هبه وحنان ولا كل اللي اقوله اح كده، هبه حنان هند، حرف الح ده يعني انت داخل اصلا مش عارف انت هتقول ايه، هتقول كده في الاول ليه الاول. يعني ليه حتى ما تلاقيش الدلع فيه ايه؟ يعني هند يقولها نودي مثلا، هبه بوبي، سمعت حد قال له هوهي؟ مفيش هوهي خالص. يعني تلاقي مفيش هوهي، ليه مفيش هوهي؟ لان حرف الهي مش هبه، يقول لك ايه بوبي او بوبو، فاهم؟ طب الهيه ده هنقولها هبهوب، الله، شوف بقى ما حد يقول دلعك هبهوب، شوف هبهوبة دي لازم تتطلق طبعا. مش حضرتك برضو الأستاذة هبهوبة؟ أنا هبهوبة. وانت دي أستاذة هنودة، وأنا كمان هنودة. أيوة أستاذة، أنت هبهوبة خالص يعني، ماشي. على كل حال يا جماعة، أنا بشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما أكونش كنت ضيف تقيل عليكم، حتى لو كنت ضيف تقيل عليكم استحملوني، يعني هذا قدركم وأنتم قدري، فنستحمل بعض شوية وكل واحد يخلي باله من الشرخ بتاعه خلاص. يعني هبهوبة يا صاحبي أسماء، هباية. ميرسي ميرسي، أشكرك يا أستاذة أميرة عايز أشكركم. طبخين إيه النهاردة؟ إحنا إن شاء الله هناكل رز وبعض قليلا من الأسماك، لأن أنا بقيت 3 أيام ما أكلتش. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أكون أزعجتكم بما فيه الكفاية. بلاها سوسو، بلاها نادية. طبخين بطاطس، تصبح على خير. أقول لك نيسان، حاجة اسمها نيسان صاني. إيه نيسان صاني دي؟ مدرسة، دي حضانة، اسمها حضانة نيسان صاني، ده مش اسم عربية يعني. سلام سلام سلام يا صاحبي، باي.